السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صباح الخير شباب، فهذا هو الدرس 12 من اجتماعنا على مدارسة تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وأحب أن أقدم باعتذار على يعني أننا تقريبا منذ أسبوع لم نأخذ درسا، ولكني كنت مشغولا جدا بأشياء أخرى، وهذا شباب هو السبب في أني أحيانا أطيل الدروس وأحيانا أعطي دروسا يعني متتالية، لأني أعرف أن العاقل هو الذي يغتنم فراغه قبل شغله. وبعض الطلاب يعني كان يحب أن نقسم الدروس يعني ساعتين ساعتين، وهذا في رأيي ليس صحيحا، وإنما الصواب أن نغتنم يعني فراغنا جميعا. فربما بعد ذلك الإنسان يشغل، لأني عندي دروس أخرى وعندي مجموعات أخرى وعندي أعمال أخرى، فكلما وجدت فرصة لإنجاز شيء من البرنامج أحببت أن أبادر به ولا أؤخره. وهذا حتى في عامة أمور حياتي أحب أن أفعله، يعني إذا مثلا كنت أقرأ كتابا ووجدتني يعني قادرا بإذن الله على إنجاز الكتاب، فأحاول أن أجمع نفسي فيه ولا أقسم هذا الكتاب على أيام، لعلمي بأن الإنسان قد يضطر إلى تغيير جدوله، وقد يضطر كثيرا أن ربما يمر عليه يوم أو اثنين لا يستطيع أن يفتح كتابا لأنه اضطر إلى أمر يشغله، سواء مع أبنائه أو مع أهله أو في أمر آخر. فلذلك سأحاول إن شاء الله في الفترة القادمة أن نعوض هذا الأسبوع الذي فات منا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يعيننا على إنجاز ما نطلب من الخير. قد وصلنا إلى صفحة 139، معنا عدد معنا الشباب يقرؤون. طيب تفضل يا وئام، وإذا التحق بنا أسامة يعني يقرأ إن شاء الله، فيكون القراءة بينكما. تفضل يا وئام. طيب. بسم الله. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني بقوله جل ثناؤه أفتطمعون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أي أفترجون يا معشر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمصدقين ما جاءكم به من عند الله أن يؤمن لكم يهود بني إسرائيل، ويعني بقوله أن يؤمن لكم أن يصدقوكم بما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم محمد من عند ربكم. وقال بإسناده عن الربيع قوله أفتطمعون أن يؤمن لكم، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن لكم، يقول أفتطمعون أن يؤمن لكم اليهود. وقال بإسناده عن سعيد عن قتادة قال هم اليهود. نلاحظ شباب أن الطبري عليه رحمة الله أيضا فسر هنا الإيمان بالتصديق، والله والذي أراه والله أعلم أن الإيمان أعلى من مجرد التصديق، وإنما الإيمان فيه معنى الائتمان من جهة وفيه معنى الاتباع من جهة. مثلا حينما قال اليهود لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ليس المراد لن نؤمن مجرد التصديق، وإنما لن نتبعك، يعني لن نبقى على الإيمان بك. فالإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما الإيمان فيه معنى الائتمان، أن تأتمن المخبر في خبره وأن تتبعه في أمره. فما معنى كوننا مؤمنين بمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم؟ أننا نصدق خبره ونتبع أمره. فهذا خلاصة الإيمان، من جهة الخبر هو الائتمان والتصديق، ومن جهة العمل هو التسليم والاتباع. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وقد كان فريق منهم، قال أبو جعفر أما الفريق فجمع كالطائفة ولا لا واحد له من لفظه، وهو فعيل من التفرق. بعض الشباب يعني علق إن هو لم يعرف من هو أبو جعفر، يعني أنا قلت هذا قبل ذلك إن أبو جعفر هو محمد بن جرير الطبري، وأبو جعفر هذه كنيته، وهي حتى موجودة في أول الكتاب. فاستغربت لما بعض الطلاب قال من هذا العالم الذي ينقل عنه الطبري دائما وهو أبو جعفر. فلا، يعني عدد من العلماء يعني يكتب الكتب عنهم تلامذتهم، فيقولون قال فلان مثلا في كتاب الرسالة، قال الشافعي يقولها الربيع بن سليمان، ومثلا في صحيح البخاري يقول الفرابري قال البخاري، والفرابري يراوي الكتاب. فهمنا كده؟ فأنت لابد أنك أنت تقرأ مقدمات الكتاب، وأنا ذكرت ذلك في كتاب في دورة الكتب التأسيسية، أنك لابد أن تقرأ مقدمات الكتاب حتى يعني تعرف لغة الكتاب والمصطلحات المستعملة فيه. أكمل. سمي به الجماع كما سميت الجماعة بالحزب من التحزب وما أشبه ذلك، ومنه قول أعشى بني ثعلبة أجد فلما خفت أن يتفرقوا فريقين منهم مصعد ومصوب، يعني بقوله منهم من بني إسرائيل، وإنما جعل الله الذين كانوا على عهد موسى ومن بعدهم من بني إسرائيل من اليهود الذين قال الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، لأنهم كانوا آباءهم وأسلافهم، فجعلهم منهم إذ كانوا عشائرهم وفرطهم وأسلافهم، كما يذكر الرجل اليوم الرجل وقد مضى على منهاج الذاكر وطريقته وكان من قومه وعشيرته، فيقول كان منا فلان، يعني أنه كان من أهل طريقته ومذهبه أو من قومه وعشيرته. فكذلك قوله وقد كان فريق منهم. القول في تأويل قوله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اختلف أهل التأويل في الذين عنى الله بقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فقال بعضهم وقال بإسناده عن ابن أبي نزيح عن مجاهد قال الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال بإسناده عن ابن أبي نزيح عن مجاهد بنحوه. وقال بإسناده عن أصباط عن السدي قال هي التوراة حرفوها. وقال بإسناده قال عن ابن زيد قال التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، إذا جاءهم المحق برشوة أخرج له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرج له ذلك الكتاب فهو فيه محق، وإن جاء أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال آخرون في ذلك وقال بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع قال فكانوا يسمعون من ذلك كما يسمع أهل النبوة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال بإسناده على ابن إسحاق قال ليس قوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة، كلهم قد سمعها ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. وقال بإسناده عن محمد بن إسحاق قال بلغني عن بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله عز وجل فأسمعنا كلامه حين يكلمك، فطلب ذلك موسى إلى ربه فقال نعم، فمرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا، ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتى الطور، فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى عليه السلام فوقعوا سجودا، وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا ما سمعوا، ثم صرف بها إلى بني إسرائيل، فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به، وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذي ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا، خلافا لما قال الله عز وجل لهم فهم الذين عن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأولى التأويلين اللذين ذكرت بالآية وأشبههما بما دل عليه ظاهر التلاوة ما قاله الربيع بن أنس والذي حكاه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم من أن الله تعالى ذكره إنما عنا بذلك من سمع كلامه من بني إسرائيل سماع موسى إياه منه، ثم حرف ذلك وبدل من بعد سماعه وعلمه به وفهمه إياه، وذلك أن الله جل ثناؤه إنما أخبر أن التحريف كان من فريق منهم كانوا يسمعون كلام الله عز وجل استعظاما من الله لما كانوا يأتون من البهتان بعد توكيد الحجة عليهم والبرهان، وإذانا منه تعالى ذكره عباده المؤمنين وقطع أطماعهم من إيمان بقايا نسلهم بما أتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من الحق والنور والهدى، فقال لهم كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم وإنما تخبرونهم بالذي تخبرونهم من الأنباء عن الله عز وجل عن غيب لم يشاهدوه ولم يعينوه، وقد كان بعضهم يسمع من الله كلامه وأمره ونهيه ثم يبدله ويحرفه ويجحده، فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسلهم أحرى أن يجحدوا ما أتيتموهم به من الحق وهم لا يسمعون من الله وإنما يسمعونه منكم، وأقرب إلى أن يحرفوا ما في كتبهم من صفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ويبدلوه وهم به عالمون فيجحدوه ويكذبوا من أوائلهم الذين باشروا كلام الله من الله جل ثناؤه ثم حرفوه من بعد ما عقلوه وعلموه متعمدين التحريف. ولو كان تأويل الآية على ما قاله الذين زعموا أنه عنا بقوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة لم يكن لذكر قوله يسمعون كلام الله معنى مفهوم، لأن ذلك قد سمعه المحرف منهم وغير المحرف، فخصوص المحرف منهم بأنه كان يسمع كلام الله إن كان التأويل على ما قاله الذين ذكرنا قولهم دون غيرهم ممن كان يسمع ذلك سماعهم لا معنى له. فيما قاله الإمام الطبري عليه رحمة الله فوائد: أولا أنه قسم يعني صنف الخلاف أو صنف الأقوال إلى قولين: الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، إما أن يراد بها أنهم سمعوا التوراة يعني أنهم تليت عليهم التوراة ثم بعد ذلك حرفوها يعني وأنهم أخذوا الرشوة في القول على الله بغير الحق، هذا مثلا قول. القول الآخر أن المراد هنا أنهم سمعوا كلام الله، أنهم سمعوا الله تبارك وتعالى وسمعوا كلامه يعني ليس عن موسى وإنما سمعوه مباشرة، يعني كان يعني لو اعتبرنا أن هذا التعبير صحيحا يعني لو اعتبرنا أن هذا التعبير صحيح يبقى عندنا هنا قولان. فالطبري رجح القول الثاني وحجته في ذلك واضحة، أن الله تبارك وتعالى ذكر أن هذا عن فريق منهم، واضح. الذي يهمني هنا الاعتبار بهذه القصة، الاعتبار بهذه القصة أن هذه القصة فيها عبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللدعاة من بعدهم، وهي أن هؤلاء الذين سمعوا كلام الله تبارك وتعالى لما سمعوا كلام الله فهذه من أبلغ الآيات، يعني هذه من أبلغ الآيات إن واحد يسمع بلا واسطة، أن يسمع كلام الله بلا واسطة ثم يحرفه من بعد ما عقله يعني تمت عليه الحجة ومع ذلك حرفه ولم ينتفع به، فهذا يدخل في فيما سموه قياس الأولى، يعني إذا كان هؤلاء سمعوا كلام الله تبارك وتعالى عن الله وليس عن رسول من رسل الله ومع ذلك حرفوا كلامه فلا يطمع في إيمان هؤلاء. وطبعا المراد هنا ليس كل اليهود، وإنما المراد هنا طائفة منهم أو المراد منهم هذا الصنف الذي عرف الحق وغوى عنه. فهذه الآية هي عبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولكل من دعا إلى الله بأن واجبه أن يبين الحق وأن يدل عليه وأن يقيم عليه البراهين، لكن الإيمان بيد الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد في كلام الإمام الطبري أنه بين الحجة على صحة قوله وبين خطأ القول الآخر. تفضل. فإن ظن الظن إنما صلح أن يقال ذلك لقوله يحرفونه فقد أغفل وجه الصواب في ذلك، وذلك أن ذلك لو كان كذلك لقيل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ولكنه جل ثناؤه أخبر عن خاص من اليهود كانوا أعطوا بمباشرتهم سماع كلام الله تعالى ما لم يعطه أحد من غير الأنبياء والرسل، ثم بدلوا وحرفوا ما سمعوا من ذلك، فلذلك وصفهم بما وصفهم به للخصوص الذي كان خاص به هؤلاء الفريق الذي ذكرهم في كتابه تعالى ذكره. لو تتبعنا ذكر الآيات التي يبين الله تبارك وتعالى بها الحق لوجدنا أن هذه الآيات درجات. من هذه الآيات يعني بعض آيات الأنبياء بعضها أعلى من بعض، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، فآيات الأنبياء درجات. تمام. القرآن وعصا موسى وناقة صالح، يعني هذه من أعلى الآيات. تمام. والقرآن هو أبلغ آية. لكن خلينا نبين فكرة مهمة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى بين أن من لم يؤمن بعد رؤية الآيات فإن الله تبارك وتعالى قد لا يكتب له الإيمان، يعني أن الله سبحانه يعني يكون ذلك سببا في صرفه عن الهدى، كما قال الله تبارك وتعالى لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الآيات ليؤمن قومه، قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني أن من عقوبات ترك الإيمان بالآية التي تبينت وظهرت ألا يوفق صاحبها إلى الإيمان ولو جاءته كل آية، كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني سيؤمنون ولكن في غير الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. يبقى دي فكرة مهمة جدا عموما للعلم بهذا المعنى في القرآن ولنا أنفسنا، أن المؤمن أو أن الإنسان عموما قد يحال بينه وبين الإيمان بسبب كفره بسبب إعراضه. فمثلا من جاءته الآيات والبينات وعرضت عليه الحكمة والهدى ثم أبى هذه الحكمة فإنه قد يختم على قلبه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال الله تبارك وتعالى في انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فمن عقوبات، وهذا معنى عظيم يا شباب جدا، من العقوبات على إعراض العبد عن العمل أو الاهتداء بهدى الله إن هو لا يوفق إلى الإيمان ولو جاءته كل آية، كما قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. سبحان الله. فيبقى هذا المعنى عظيم جدا ولابد أن احنا نعتبر به. طيب كيف ننتفع نحن بهذا المعنى يا شباب؟ أنك كلما عرض عليك أمر من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خبرا فلابد أن تؤمن به وأن تصدقه وألا تورد عليه الاعتراضات والإشكالات والاحتمالات، وإن كان شرعا يعني إن كان شرعا أمرا أو نهيا تقبل هذا الهدى الذي جاءك به النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم له وتعمل به يعني قدر الاستطاعة. أقل العمل هو الإيمان والتسليم، ولكن تمامه أن تعمل ببدنك يعني أن تستجيب له. إذا علمت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أو صلاته أو نومه أو ذكره أو مع أهله أو مع جاره أو مع أصحابه، فكل من بادر إلى طلب هذه السنن وجاهد نفسه للعمل بها فهذا أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من جاءته السنن فأعرض عنها شيئا فشيئا يمكن أن يصرف عن الإيمان ويمكن أن يختم على قلبه بسبب عمله وما ظلمهم الله. يبقى إذن هما صنفان شباب، الصنف الأول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، الصنف الثاني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا شوف الترتيب، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نفس الشيء، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أي مسلم يفهم هذه القاعدة ينتفع إن شاء الله تبارك وتعالى. أكمل. ويعني بقوله ثم يحرفونه ثم يبدلون معناه وتأويله ويغيرونه، وأصله من انحراف الشيء عن جهته وهو ميله عنها إلى غيرها، فكذلك قوله يحرفونه أي يمينونه عن وجهه ومعناه وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره. فأخبر الله جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفوا، وأنه بخلاف ما حرفوه إليه، فقال يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني من بعد ما عقلوا تأويله وهم يعلمون، أي يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون، وذلك إخبار من الله جل ثناؤه عن إقدامهم على البهت ومناصبتهم العداوة له ولرسوله صلى الله ولرسوله موسى صلى الله عليه وسلم، وأن بقاياهم من مناصبتهم العداوة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى عليه الصلاة والسلام. شيخ حسين بعد إذنك، عم يرسلوا لي إخوة وأخوات على الخاص أني أبطئ القراءة قليلا، القراءة مسرعة جدا يعني أبطئ إلا لا لا، القراءة عادية جدا، لو واحد بينظر في الكتاب تكون سهلة، لأن هذه أشياء سهلة والكتاب كبير، إذا لم نقرأ بهذه الطريقة لا ينتهي الكتاب أبدا. يعني أنا كان في اعتبار أن هذا الكتاب لا يمكن يأخذ منا أكثر من عام إن شاء الله، لأن هذا الكتاب يعني فيه بعض المواضع فيها إشكال ونحن نحلها مع بعض إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن باقي الكتاب سهل. أنت إذا أمامك الكتاب وهو شخص يقرأ لك أنت لا تحتاج أبدا أن نمهل القراءة، فبالعكس ده يعني أنا أنت تعرف المجموعات عندنا نقرأ أسرع خصوصا في الكتب الميسرة، وإلا الإنسان لا ينتهي من الكتب، وإذا جاء موضع يحتاج تفصيلا أفصل فيه، فأكمل كما أنت. القول في تأويل قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أما قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإنه خبر من الله جل ذكره عن الذين أيأس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من إيمانهم من يهود بني إسرائيل الذين كانوا فريق منهم يسمعون أيأس أصحاب، يعني أن الله أيأس أصحاب محمد. نعم أصحاب مفعول به. نعم نعيد. فأما قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإنه خبر من الله جل ذكره عن الذين أيأس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من إيمانهم من يهود بني إسرائيل الذين كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وهم الذين إذا لقوا الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، يعني بذلك أنهم إذا لقوا الذين صدقوا بالله ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبما جاء به من عند الله قالوا آمنا، أي صدقنا بمحمد وبما صدقتم به وأقررنا بذلك. أخبر الله عز وجل عنهم أنهم تخلقوا بأخلاق المنافقين وسلكوا مناهجهم، وقال بإسناده عن ابن عباس قال وذلك أن نفرا من اليهود كانوا إذا لقوا محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وقال بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس، يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وقد روي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر، وقال بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إليكم خاصة. وقال بإسناده عن أسباط عن السدي قال هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. القول في تأويل قوله تعالى وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني بقوله وإذا خلى بعضهم إلى بعض أي إذا خلى بعض هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم إلى بعض منهم فصاروا في خلاء من الناس غيرهم، وذلك هو الموضوع الذي ليس فيه غيرهم، قالوا يعني قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله بما فتح الله عليكم، فقال بعضهم وقال بإسناده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يعني بما أمركم الله به، فيقول الآخرون إنما نستهزئ بهم ونضحك. وقال آخرون وقال بإسناده عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إليكم خاصة، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم أنزل الله الآية. كان منهم يعني كان الرسول الخاتم من العرب، يعني كان اليهود يستطيلون على العرب ويقولون سيأتي النبي الخاتم ونقاتلكم معه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كفروا به، فكلمة إيه فكان منهم يعني فكان الرسول الخاتم من العرب، هي ده معنى الكلام. تفضل. أي نعم، وقال الآية أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا اجحدوه ولا تقروا لهم به. يقول الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال بإسناده عن أبي العالية في قوله أتحدثنهم بما فتح الله عليكم، أي بما أنزل الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بإسناده عن سعيد عن قتادة قال أي بما من الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فإنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا به عليكم أفلا تعقلون. وقال بإسناده عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحتجوا به عليكم. وقال بإسناده عن أبي جعفر عن قتادة قال يعني بما أنزل الله عليكم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته. تمام. وطبعا مهم يا شباب وأنت تذاكر هذا نقطة فاصلة في رأيي بين القارئ وبين طالب العلم العاقل. ما هي النقطة يا شباب؟ إنك لابد أن تعرف خلاصة الكلام، مختصر الكلام. الآن هو مثلا ذكر القول الأول، أنت قرأت في القول الأول هذا صفحتين أو صفحة صفحة مثلا، لابد أن تعرف ما خلاصة هذا القول. تمام؟ وإلا ممكن أنت بعد ذلك تتداخل الأقوال. أنت عمال تقرأ روايات، ما هي خلاصة هذا القول؟ هذا مهم. خلاصة هذا القول الأول يعني إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ما هو هذا الفتح؟ يعني بما علمتموه من نعت محمد رسول الله اللي هو النبي الخاتم، يعني لأنكم إذا حدثتموهم بهذا سيكون حجة لهم عليكم. خلاص يبقى احنا كده عرفنا خلاصة هذا القول. يبقى مهم وانت تذاكر، يعني مثلا انت بتذاكر في كراسة او في دفتر، بتأتي لكلمة بما فتح الله عليكم وتخرج منها الاسهم بحسب عدد الاقوال، تطلع السهم. انت قرأت الروايات، اذكر اكتب خلاصة الكلام في هذه الآية او في هذا القول، وبعد الخلاصة الثانية والثالثة، وبعد ذلك ترجيح الطبري باختصار. اختصار الكلام يا شباب هذا فن ومحاولة. طبعا الفرق بين الاختصار والتلخيص ان الاختصار انك تختصر من نفس عبارة المتكلم وتبقيها، تمام، كأنك مثلا تختصر كل هذه من نفس كلام الطبري، تختصر فتأتي مثلا بكلمة ايه يعني بما انزل الله عليكم من امر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته. تمام؟ طبعا كلمة صلى الله عليه وسلم طبعا هذا ليس من كلام اليهود، فهي اكيد زيادة من النسخة. يعني هو بقى كأن هو بينسخ الكتاب، كل ما يأتي كلمة محمد يضع بعدها صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس لائقا في كل موضع، لأن اليهود لم يكونوا يقولون صلى الله عليه وسلم. تمام؟ المهم إنك إما أنك تختصر كلامه نفسه أو تلخصه أنت، وفي كلا الأمرين فن. ليه يا شباب؟ لأن التلخيص يدل على أمرين، يدل على أنك فهمت الكلام، ويدل على أنك استطعت أن تعرف الجمل المركزية في الكلام، فحاول أن تتدرب عليه. وأي طالب شباب يدخل في الكتب الكبيرة ويقصد فيها إلى الفهم والتلخيص والتحرير بهذه الطريقة هي التي تبقى معه هذه الكتب، وإلا ستتبخر هذه الكتب من عقلك. وكثير من الشباب يقول أنا أذاكر وأنسى، طبيعي، لأنك مجرد القراءة لا يمكن أن تثبت عندك العلم، دي اعرفها. زي بالضبط واحد يقول إن إزاي فلان الفلاني ده طلع فذ مثلا في علم الكيمياء أو الفيزياء، أو إزاي طلع رياضي كبير بهذه الصورة، طبيعي، لأن لو واحد اعتمد على مجرد ما يأخذه في الجامعة أو في النادي أو في المحاضرة لا يمكن أن ينبل. اعرف كده، لابد أن يكون لك جهد ذاتي أنت مع نفسك تكون يعني يا شباب إحنا دلوقتي فتحنا الكتاب، نحن الآن فتحنا كتاب الطبري، لكن هل أنت درست هذا الكتاب؟ لا، نحن بدأنا، فأنت تبدأ في الكتاب لا تنهي الكتاب. يعني إحنا إذا أنهينا هذا الكتاب كاملا فأنت بدأت في الكتاب ولم تكن هذه نهاية الكتاب. افهموا يا شباب عشان هذه نقطة فاصلة تعالج كثيرا مما يأتيكم من هذه الخواطر. نحن نذاكر وننسى، لا ينضبط معنا العلم، لماذا فلان حينما يتكلم بهذه الأدلة وبهذه الحجة من أين أتى بهذا؟ بالتعب، لا يستطاع العلم براحة الجسم. تفضل أكمل. وقال آخرون في ذلك، وقال بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قول يهود من قريظة حين سبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إخوة القردة والخنازير، قالوا من حدثك؟ هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا، فقال يا إخوة القردة والخنازير. وقال بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، إلا أنه قال هذا حين أرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اخسؤوا يا إخوة القرز والخنازير. وقال بإسناده عن ابن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله الآية قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة تحت حصونهم، فقال يا إخوان القردة ويا إخوان الخنازير ويا عبدة الطاغوت، فقالوا من أخبر هذا محمدا؟ ما خرج هذا إلا منكم، تحدثونهم بما فتح الله عليكم بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جريج عن مجاهد هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون وساق بإسناده عن أسباط عن السدي قال من العذاب، قال هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. تفضل. إذا شعرت أن الآية يعني مثلا كلمة من العذاب هنا غير مفهومة، فأنت يعني إذا كان عندنا قول نذكر فيه التفاسير فممكن أنك أنت تختصر الآية عادي، ولكن إذا يعني في مثل هذا السياق الأحسن أنك أنت تذكرها، تقول قالوا أتحدثون عما فتح الله عليكم أي من العذاب. قال بإسناده عن السدي قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم. قال هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم. وقال آخرون وقال بإسناده عن ابن زيد قال كانوا إذا سئلوا عن الشيء قالوا أما تعلمون في التوراة كذا وكذا، قالوا بلى، قال وهم يهود، فيقول لهم رؤساؤهم الذين يرجعون إليهم ما لكم تخبرونهم بالذي أنزل الله عليكم فيحجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن. فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم. قال فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون، ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، وإذا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أنهم مؤمنون فيقولون لهم أليس قد قال الله لكم كذا وكذا، فيقولون بلى، فإذا رجعوا إلى قومهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية. نقف هنا وقفة وأما عزيزك نلاحظ الشباب أن الطبري هنا ساق الأقوال وهي ثلاثة أقوال ولم يرجح، إلى الآن لم يرجح، وهذه طريقة للطبري رحمه الله أنه أحيانا يسوق الأقوال ثم يقدم بمقدمة ثم يرجح. ما هي هذه المقدمة؟ الخلاف في معنى الفتح، ما هو هذا الفتح؟ فالطبري هنا سيأتي بكلمة الفتح من لسان العرب ثم بناء على هذا سيرجح الأقوال ويبين أنها أولى، يعني يرجح القول الذي يراه صوابا ويبين حجته على ذلك. يبقى أحيانا الطبري قد يؤخر ترجيحه ويقدم له بمقدمة تمهد لسبب اختياره. تفضل. وأصل الفتح في كلام العربي النصر والقضاء والحكم، يقال منه اللهم افتح بيني وبين فلان أي احكم بيني وبينه. ومنه قول الشاعر ألا أبلغ بني عصم الرسول بأني عن فتاحتكم غني. قال ويقال للقاضي الفتاح. ومنه قول الله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي احكم بيننا وبينهم. فإذا كان معنى الفتح ما وصفنا تبين أن معنى قوله قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم إنما هو أتحدثونهم بما حكم الله به عليكم وقضاه فيكم، ومن حكمه جل ثناؤه عليهم ما أخذ به ميثاقهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به في التوراة، ومن قضائه فيهم أن جعل منهم القردة والخنازير وغير ذلك من أحكامه وقضائه فيهم. وكل ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به حجة على المكذبين به من اليهود المقرين بحكم التوراة وغير ذلك. فإن كان كذلك فالذي هو أولى عندي بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى خلقه، لأن الله جل ثناؤه إنما قص في أول هذه الآية الخبر عن قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه آمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي هو أولى بآخرها أن يكون نظير الخبر عما ابتدأ به أولها. وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن يكون تلاومهم كما كان فيما بينهم فيما كانوا أظهروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من قولهم لهم آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. وكان قيلهم ذلك من أجل أنهم كانوا يجدون ذلك في كتبهم، وكانوا يخبرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان تلاومهم فيما بينهم إذا خلوا على ما كانوا يخبرونهم بما هو حجة للمسلمين عليهم عند ربهم، وذلك أنهم كانوا يخبرونهم عن وجود نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم ويذكرون به، وكان فتح الله الذي فتحه للمسلمين على اليهود وحكمه عليهم لهم في كتابهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فلما بعث كفروا به مع علمهم بنبوته صلى الله عليه وسلم. وقوله أفلا تعقلون خبر من الله تعالى ذكره عن اليهود اللائمين إخوانهم على ما أخبروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتح الله لهم عليهم، أنهم قالوا لهم أفلا تفقهون أيها القوم وتعقلون أن إخباركم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتبكم أنه نبي مبعوث حجة لهم عليكم عند ربكم يحتجون بها عليكم، أي فلا تفعلوا ذلك ولا تقولوا لهم مثل ما قلتم ولا تخبروهم بمثل ما أخبرتموهم به من ذلك. فقال جل ثناؤه ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، القول في تأويل قوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني بقوله جل ثناؤه أولا يعلم هؤلاء اللائمون من اليهود إخوانهم من أهل ملتهم على كونهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وعلى إخبارهم المؤمنين بما في كتبهم من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه القائلون لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أن الله عالم بما يسرون فيخفونه عن المؤمنين في خلائهم من كفرهم وتلاومهم بينهم على إظهارهم ما أظهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به من الإقرار بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى قيدهم لهم آمنا، ونهي بعضهم بعضا أن يخبروا المؤمنين بما فتح الله للمؤمنين عليهم وقضى لهم عليهم في كتبهم من حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه وما يعلنون فيظهرونه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المؤمنين بهم إذا لقوهم من قيلهم لهم آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به نفاقا وخداعا لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال بإسناده عن سعيد عن قتادة يعني قال من كفرهم وتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم إذا خلى بعضهم إلى بعض، وما يعلنون قال إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أمنا ليرضوهم بذلك. وقال بإسناده عن الربيع عن أبي العالية قال يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم، وما يعلنون يعني ما أعلنوا حين قالوا للمؤمنين أمنا. في هذه الآيات معنى عظيم جدا، وهو أن المؤمن ينبغي أن يطمئن لربه تبارك وتعالى. كيف؟ الله سبحانه وتعالى قص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه إلا الله، هو الغيب، كان غائبا عنه هذا الذي حدث بين رؤساء اليهود وبين هؤلاء اليهود الذين يحدثون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم، يعني أخبروهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ونحو ذلك، فكان حجة لأصحابه، فظنوا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم سرهم، فالله سبحانه وتعالى قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا وإن كان تهديدا لليهود ولأتباعهم وللكفار، لكنه طمأنة لقلب المؤمن بأن ربه تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأن الله تبارك وتعالى ليس بغافل، وما الله بغافل عما تعملون، لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إلى غير ذلك من الآيات التي تكون تهديدا وتخويفا للكافر أو المنافق، وتكون طمأنة لقلب المؤمن. لذلك لا ينبغي أبدا للمؤمن أن يستخفه الذين لا يوقنون، ولا ينبغي أبدا للمؤمن أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد. فالمؤمن يعلم أن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. العلم بالله يا شباب هو مفتاح الهداية في هذه الدنيا. العلم بالله، إنك تعلم عن الله، كلما علمت عن الله كلما ازددت هداية ويقينا وطمأنينة، وهذا معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ليه يا شباب؟ تصور مثلا الإنسان المؤمن الذي يرى هذا الكفر والفسوق والفجور، لو لم يعلم عن الله من سننه تدافع الحق بالباطل، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا من المجرمين ونحو ذلك، ربما ييأس ويقنط من رحمة الله. والإنسان الذي لم يعرف عن الله أن الله تبارك، لو لم يعلم عن الله أن الله يعني رحمته وسعت كل شيء وأنه يغفر الذنوب جميعا، ربما إذا وقع في فاحشة قنط من رحمة الله. لذلك شوف الحديث العظيم وتدبره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي، ماذا قال الله؟ شوف تدبر هذا، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. شفت المعنى الدقيق ده؟ علم عبدي، هذا هو المفتاح. لذلك ربنا يقول اعلموا أن الله كذا في آيات كثير، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاصة العظيمة، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لما بين أن خشيته لله من علمه بالله. لذلك شباب، كل ما يذكره الله تبارك وتعالى عن نفسه من أسمائه وأفعاله، هذا هو مفتاح هدايتك في هذه الدنيا، اكتبه وقيده، وهذا أوسع بكثير مما تقرأه في الكتب المسمى بقواعد في الأسماء والصفات أو أسماء الله وصفاته. اجمع أنت هذا بنفسك من كتاب الله، وانظر كم هو العلم عن الله. لذلك شباب، الذي قرأ القرآن يعلم يقينا أنه لا يمكن أحدا الكلام عن الله إلا بتعليم الله. يعني أنت لن تستطيع أن تتكلم عن الله إلا بنفس كلام الله. يعني في ناس كثيرة مثلا في كلام في بعض الصوفية وغيرهم يتكلمون عن الله بكلام كثير جدا كله خواطر ووساوس. طب ما أنت عندك كتاب الله، الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ويريد ليبين لنا ويهدينا، فكيف تأخذ العلم عن الله عن غير كتاب الله؟ الله سبحانه وتعالى هنا يعلمك عن نفسه، لا تحسب أن الله غافر عما يعمل الظالمون مثلا، أو آية أخرى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أو مثلا بل يداه مبسوطتان الرحمن على العرش استوى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن شباب، كل ما ذكره الله تبارك وتعالى عن نفسه هو مفتاح للهداية وفيه اعتبار للمؤمن، فلا بد أن تقيد ذلك. فهذه طمأنة لقلب المؤمن، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، هو تخويف وتهديد لمن يخالف حكم الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم تبارك وتعالى عالم بهم وكتب ذلك عليهم، فهو من جهة تخويف للمنافق والكافر، وطمأنة لقلب المؤمن أن تعلم أن ربك محيط بذلك وأن الله عالم، فلا يغر أنك تقلب هؤلاء ولا يعجزك. إن الإنسان المؤمن شاب حينما يرى كل هذا الكفر والفسوق والعصيان قد ييأس، وهذا حصل كثيرا، أنا رأيته بعيني، إن شاب مثلا يدعو إلى الله ويعلم، ثم بعد ذلك مثلا لا يتبعه الناس أو لا يستجيبون له، ويرى حوله مظاهر الكفر والفسوق والعصيان، ويرى إنسانا تافها يتابعه الملايين، فهذا قد يغره وقد يستخفه فعل هؤلاء. فاستعن بالله واصبر واعلم عن ربك تبارك وتعالى، والله عزيز حكيم. والمؤمن العاقل لا يخاف على الإسلام، وإنما يخاف على نفسه ألا يكون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فضل القول في تأويل قوله تعالى خلي أسامة يريحك شوية، فضل أسامة. القول في قوله تعالى ومنهم أميون، يعني قوله جل ثناؤه ومنهم أميون، ومن هؤلاء اليهود الذين قص الله قصصهم في هذه الآيات، وأيس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمانهم، فقال لهم أفتطمعون أن يؤمنوا، كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم إذا لقوكم قالوا آمنا. كما حدثنا المثنى بإسناده بالعالية ومنهم أميون، يعني من اليهود، وحدثت عن عمار بإسناده عن الربيع مثله، وبإسناده لابن جريج عن مجاهد قال أناس من يهود. قال أبو جعفر جعفر يعني بالأميين الذين لا يكتبون ولا يقرؤون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يقال منه رجل أمي بين الأمية. كما حدثنا المثنى بإسناده عن إبراهيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ولا يحسن أن يكتب. وبإسناده لابن زيد ومنهم أميون قال أميون لا يقرؤون الكتاب من اليهود. وروي عن ابن عباس قول خلاف هذا القول وهو ما حدثنا به أبو كريب بإسناده الضحاك عن ابن عباس أميون قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله. وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. وهذا التأويل تأويل خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم وذلك أن الأمي عند العرب هو الذي لا يكتب. قال أبو جعفر وأرى أنه قيل للأمي أمي نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه لأن الكتاب كان رجال دون النساء فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وكما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فإذا كان معنى الأمي في كلام العرب ما قلنا فالذي هو أولى بتأويل الآيات ما قال النخعي من معنى قوله ومنهم أميون ومنهم من لا يحسن أن يكتب. نعم. طيب. الطبري رحمه الله كأنه رجح هنا أن الأمي عموما هو الذي لا يكتب ونقل ذلك عن العرب وأنا أظن أن هذا يحتاج مراجعة لأني يعني حاولت أن أتتبع كلمة الأمي في القرآن وجدتها إما أنها مذكورة في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مثل قول الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وأرى أنه ليس المراد هنا في هذه الآية بالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إنما الأمي هو منسوب للعرب لأن الناس كانوا إما أميين يعني الذين كانوا على دين إبراهيم ليس عندهم كتاب أو كانوا يهود أو نصارى اللي هم عندهم كتاب فكأن كلمة الأمي هي تمييز عن اليهود والنصارى اللي هم أهل الكتاب. لذلك كان اليهود والنصارى يعني يتكبرون على غيرهم فيقولون أنتم أميون مثلا يقول ليس علينا في الأميين سبيل وكانوا يتكبرون عليهم بأنهم جاء فيهم الرسل وعندهم الكتب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا فليس المراد بالأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون والله أعلم وإنما المراد بهم العرب الذين ليس عندهم كتاب. وبناء على ذلك فقول الله عز وجل ومنهم أميون يعني من اليهود قوم دخلوا في دينهم من العرب يعني قوم من العرب دخلوا في دين اليهود لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني ليس عندهم نفس علم الكتاب الذي عند أحبار اليهود. يعني هذا والله أعلم هو الأقرب عندي بكلمة الأمي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ أو يكتب خلاص ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لكن هل هذا هو معنى الأمي؟ هذا هو في رأي الذي يحتاج مراجعة. أما حديث نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب فهذا أيضا من جملة ما ينظر فيه. هل المعنى نحن أمة أمية بمعنى أننا لا نقرأ ولا نكتب فيكون هذا تفسير أو يكون هو زيادة عن على الكلام؟ يعني هل كلمة لا نقرأ ولا نحسب هل هذا هو تفسير الأمي وكان العرب منهم من يكتب؟ هل العرب كلهم لم يكونوا يكتبون أو يقرؤون؟ لا ليس كذلك كان منهم من يقرأ ويكتب. فهذا في رأيي من المواضع التي تحتاج تحريرا معنى الأمي عموما في لسان العرب ومعنى الأمي في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وأنا في رأيي أن هذا هو سلب للفضل عن اليهود والنصارى وإثبات الفضل للعرب الذين كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان اليهود والنصارى يتكبرون عليهم ويستطيلون عليهم بيقولون أنتم ليس معكم كتاب وأنتم أميون ونحن لسنا كذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين فيميز بين أهل الكتاب والأميين. فالأميين هنا والله أعلم المراد بهم العرب وهذا صفة لهم لأنهم ليس عندهم كتاب بخلاف اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل. هذا الأقرب عندي والله أعلم، ويعني ما أزال أفكر في هذا ولعلنا أن نهدى إلى الصواب فيه، لكن هذا هو الأقرب لي والله أعلم. وأرى أن قول إبراهيم النخعي الذي فسره الطبري عليه رحمة الله بأنه كأنه فهم أن هذا تفسير من النخعي لما قال عن إبراهيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب قال منهم من لا يحسن أن يكتب، كأنه فهم إن كلمة لا يحسن أن يكتب هذا وصف للفظ أمي. الله أعلم، الذي أفهمه أنا إنه لم يرد ذلك، وإنما كأنه أراد أن من اليهود طائفة ليست منهم أصلا وإنما هي لحقت بهم من العرب، والله أعلم. فهذا موضع أظن يحتاج، حتى قال في القول الذي بعده قول المزيد أميون لا يقرؤون الكتاب من اليهود، فأنا شايف أن أميون هذه لم يفسروها لأنها كانت معروفة أن الأميين هنا يراد بهم العرب، لأن اليهود كانوا يسمونهم الأميين باعتبار أنهم ليس معهم كتاب، والله أعلم بالصواب. طيب أكمل. القول في تأويل قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني بقوله لا يعلمون الكتاب لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزل ولا يدرون ما أودعه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه، كهيئة البهائم كالذي حدثني به الحسن بن يحيى بإسناده إلى قتادة في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إنما هم أمثال البهائم لا يعلمون شيئا، وبإسناده إلى قتادة يقول لا يدرون ما فيه، وبإسناده إلى عن أبي العالية لا يدرون ما فيه، وبإسناده إلى سعيد بن عباس قال لا يدرون ما فيه، وبإسناده إلى ابن زيد قال لا يعلمون شيئا لا يقرؤون، التوراة ليست تستظهر إنما تقرأ هكذا، إذا لم يكتب أحدهم لم يستطع أن يقرأها. وبإلى الضحك عن ابن عباس لا يعرفون الكتاب الذي أنزله، قال أبو جعفر وإنما عنا بالكتاب التوراة ولذلك أدخلت فيه الألف واللام لأنه قل به كتاب معروف بعينه ومعناه، ومنهم لا يكتبون ولا يدرون ما في الكتاب الذي عرفتموه الذي هم وهم ينتحلونه ويدعون الإقرار به من أحكامه وفرائضه وما فيه من حدوده التي بينها فيه. والتأويل في تأويل قوله إلا أماني، فقال بعضهم حدثنا به أبو قريب بإسناده إلى ابن عباس إلا أماني إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد إلا كذب، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وقال ما حدثنا به بشر بن معاذ بإسناده إلى قتلة إلا أماني يقول يتمنون على الله ما ليس لهم، وبإسناده إلى معمر عن قتلة إلا أماني يقول يتمنون على الله الباطل وما ليس لهم، وبإسناده إلى علي عن ابن عباس قولهم لا يعلمون الكتاب إلا يقول إلا أحاديث، وبإسناده إلى ابن جريج عن مجاهد قال ناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيء وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون من الكتاب أماني يتمنونها، وبإسناده إلى الربيع بن العالية إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم، وبإسناده إلى ابن زيد في قوله إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم، وأولى ما روينا في تقوله إلا أماني بالحق وأشبهه بالصواب ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك، وقول مجاهد أنا من الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية وأنهم يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئا ولكنهم يتهرسون الكذب ويتقولون الأباطيل كذبا وراء، والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرص فعاله، يقال منه تمنيت كذا إذا افتعلته، يقال تمنيت كذا إذا افتعلته وتخرصته، وإذا افتعلته وتخرصته، ومنه الخبر الذي روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتيت ولا تمنيت، يعني بقوله ما تمنيت ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب والإفك، الذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك وأنه أولى بتأويل إلا أمانية من غيره من الأقوال. قال الله جل ثناؤه وإنهم إلا يظنون، عنهم جل ثناؤه أنهم يتمنون ما يتمنون من الأكاذيب ظنا لا يقينا، ولو كان معنى ذلك أنهم يتلونه لم يكونوا ظانين وكذلك لو كان معناه يتشهونه لأن الذي إذا تدبره علمه، ولا يستحق الذي يتلو كتابا قرأه إن لم يتدبره بتركه التدبير أن يقال هو ظان، إلا أن يكون شاكا في نفس ما يتلوه لا يدري أحق هو باطل. ولم يكن القوم الذين كانوا يتلون التوراة على عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود فيما بلغنا شاكين في التوراة أنها من عند الله، وكذلك المتمني الذي هو فيه على المتشهي غير جائز أن يقال هو ظان تمنيه، هو ظان تمنيه، لأن التمني من المتمني إذا تمنى ما قد وجدت عينه، فغير جائز أن يقال هو شاك فيما هو به عالم، لأن العلم والشك معنيان ينفي واحد منهما صاحبه، لا يجوز اجتماعهما في جزء واحد. تمني في حال تمنيه موجود تمنيه، فغير جائز أن يقال تمنيه. وإنما قيل لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني من غير نوع الكتاب، كما قال ربنا جل ثناؤه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، والظن من العلم بمعزل. وكما قال ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وكما قال الشاعر وليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب. وكما قال نابغة كان حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا ما إلا حسن ظن بصاحبي. في نظائر لما ذكرنا يطول إحصائها الكتاب. يعني هو يقصد الباب هنا أن هذا بيسموه الاستثناء المنقطع، استثناء على غير بابه، يعني كأنهم يعني بيقولون إيه إن لا يعلمون الكتابة لكن الأماني، يعني فكلمة إلا هنا تكون بمعنى لكن، كما مثلا يقول إيه زي ما أنا أقول لك أنا لا أحب المأكولات البحرية إلا مثلا لحم الخروف، مع لحم الخروف ليس من المأكولات البحرية، لكن كلمة إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكني أحب لحم الخروف. دي خلاصة الكلام، كل الشواهد التي ذكرها الطبري عليه رحمة الله في هذا المعنى اللي هو سماه بعد ذلك المتأخرون بالاستثناء المنقطع. بالاستثناء المنقطع يعني ليس على بابي، يعني ألا يكون المستثنى من المستثنى منه. يقول لك مثلا جاء القوم إلا الحمار مثلا، يعني أقصد إلا حمار القوم، طب الحمار أصلا ليس من القوم، فهمنا كده؟ وهذا وعلى قول ذلك لما ذكر في إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. طبعا هو لم يذكر هذا المثال لأنه يرى أن إبليس من الإيه؟ من الجن، إن هو ليس أقصد من الملائكة آسف، فلم يذكره لأنه عنده على بابه، إنما هنا هو ليس على بابه. فبعض العلماء يقول مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس هنا بمعنى لكن إبليس لم يسجد. فهمنا؟ ماشي، تفضل. ويخرج بإلا ما بعدها من معنى ما قبلها ومن صفته، وإن كان كل واحد منهما من أهل الآخر ومن غير نوعه، ويسمي ذلك أهل العربية استثناء منقطعا لانقطاع الكلام الذي يأتي بعد إلا عن معنى ما قبلها. وإنما يكون ذلك في كل موضع حسن أن يوضع فيه ما كان إلا لكن، فيعلم حينئذ انقطاع معنى الثاني عن معنى الأول. ألا أنك إذا قلت ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا لي، ثم أردت وضع لكن مكان إلا وإلا، وجدت الكلام صحيحا معناه صحته وفيه إلا. وذلك إذا قلت ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لكن أما، يعني لكنهم يتمنون. وكذلك قوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لكن اتباع الظن بمعنى لكنهم يتبعون الظن. وكذلك جميع هذا النوع من الكلام على ما وصفنا. وقد عن بعض القراءة أنه قرأ إلا أماني إلا أماني مخففة، ومن خفف ذلك وجهه إلى جمعه المفتاح مفاتح والقرقور قراقر، أن ياء الجمع لما خففت الياء الأصلية أعني ماني، كما جمعوا الأثفية أثافية مخفف، كما قال زهير بن أبي سلمى أثافية سفعا في مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتفلمي. أما من ثقل أمانية فشدد ياءها فإنه نحو جمعهم المفتاح مفات وقرقور قراقير والزنبور زنابير، فاشتمت ياء فعاليل ولامها وهما جميعا ياءان، فأدغمت إحدى في الأخرى فصارت ياء واحدة مشددة. فأما التي لا يجوز غيرها، فأما القراءة التي لا يجوز غيرها قارئ عندي في ذلك فتشديد ياء الأماني أي القراءة على أنها القراءة التي مضى على القراءة بها السلف، تفيض ذلك بينهم غير مدفوعة صحته وشذوذ القارئ بتخفيفها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك، وكفى شاهدا على خطأ قارئ ذلك بتخفيفه إجماعها على القول في تأويل قوله ثناؤه وإنهم إلا يظنون، يعني بقوله جل وإنهم وما هم كما قال جل ثناؤه قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني بذلك ما نحن إلا بشر، ومعنى قوله إلا يظنون إلا يشكون ولا يؤمنون حقيقته وصحته، والظن في هذا الموضع شك. معنى الآية ومنهم من لا يكتب ولا يخط ولا يعلم الله ولا يدري ما فيه إلا تخرصا وتقولا على الله البل، ظنا منه أنه محق في تخرصه وتقوله البل، وإنما وصفهم الله تعالى ذكره بأنهم في تخرصهم على ظن هل هم فيه محقون أم مبطلون، لأنهم كانوا قد سمعوا رؤسائهم وأحبارهم أمورا حسبوها من كتاب الله ولم تكن من كتاب الله، فوصفهم جل ثناؤه بأنهم يتركون التصديق بالذي يوقنون به أنه من عند الله مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبعون ما هم فيه شكون وفي حقيقته مرتابون مما أخبرهم به كبراؤهم ورؤسائهم وأحبارهم عنادا منهم لله ولرسوله ومخالفة لأمر الله واغترارا منهم بإمهال الله تعالى ذكره إياه. وبنحو ما قلنا في تأويل قوله وإنهم إلا يظنون قال فيه المتأولون من السلف إسناده إلى أبي حذيفة عن شبل جميعا عن ابن نجيح عن مجاهد وإنهم إلا يظنون إلا يكذبون، وبإسناده إلى ابن جريج عن مجاهد مثله، وبإسناده إلى عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عبد لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أي لا يعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بإسناده إلى قتادة قال يظنون الظن بغير الحق، وبإسناده إلى أبي العالية قال يظنون بغير الحق، وبإسناده إلى أبي جعفر عن أبيه عن الرسول. القول في تأويل قوله جل فويل، اختلف أهل التأويل في تأويل فويل، فقال بعضهم بما حدثنا به أبو كريب إسناده إلى عباس فويل لهم يقول فالعذاب عليه، وقال آخرون بما حدثنا به ابن بشار بإسناده إلى زياد بن فياض قال سمع عياض يقول الويل ما يسيل من صديد في جهنم، وبإسناده إلى أبي عياض في قوله فويل قال صهيج من في أصل جهنم يسيل فيه صهم، وبإسناده إلى زياد بن فياض عن أبي عياض قال الويل مد من صديد في جهنم، وبإسناده إلى سفيان قال لا يسيل من صديد في أصل جهنم، وقال آخرون بما حدثني به مثنى بإسناده إلى عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الويل جبل نار، وبإسناده إلى أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال أبو جعفر فمعنى الآية على ما روي عمن ذكرته في تأويل فويل فالعذاب الذي هو قرب صديد أهل جهنم الذي في أسفل الجحيم لليهود الذين يكتبون الباطل بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. القول في تأويل قوله جل فأمود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا، يعني بذلك جل ثناؤه الذين حرفوا كتاب الله من يهود بني إسرائيل وكتبوا كتابا على ما قالوه من تأويلاتهم مخالفا لما أنزله الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام، ثم باعوه من قوم لا علم لهم بها ولا بما في التوراة جهال بما في كتب الله، طلب عرض من الدنيا خسيس، فقال الله لا ذكره لهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، كما حدثنا موسى بن هارون بإسناده إلى عن السدين قال كان ناس من اليهود كتبوا كتابا منهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. إسناده الضحاك عن ابن عباس قال الأميون قوم لم يصدق رسولا أرسله الله عز وجل ولا كتابا أنزله الله كتابا بأيديهم، ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا لله ليشتروا به قال ليبتاعوا به ثمنا عرضا عرض الدنيا. وبإسناده إلى مجاهد في قول الله جل ذكره للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا عند الله، قال هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله يحرف. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله إلا قال ثم يحرفونه. وبإسناده إلى سعيد عبدة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ألا وهم اليهود. وبإسناده إلى معن قتادة في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قال كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم ليتأكلوا الناس فقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله. وبإسناده إلى أبي العالية قال عمدوا إلى ما أنزل الله تعالى ذكره في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنيا، قال الله فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتب أيديهم فويل لهم مما يكسبون. وبإسناده إلى كلمة بن نعيم العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الله صلى الله عليه وسلم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، قال الويل جبل في النار وهو أنزل اليهود لأنهم حرفوا التوراة زادوا فيها ما يحبون ومحوا منها ما يكرهون ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من فلذلك غضب الله جل ثناؤه عليهم فرفع بعض التوراة فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وبإسناده إلى عطاء بن يسار قال ويل واد في ما لو سيرت فيه الجبال لماعت من شدة حره. فإن قال لنا قائل فما وجه قوله للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وهل يكتبون بغير اليد حتى احتاجوا مخاطبون بهذه المخاطبة إلى أن يخبروا عن هؤلاء الذين قص الله تعالى ذكره قصتهم أنهم كانوا يكتبون بأيديهم؟ قيل له إن الكتاب من بني آدم وإن منهم باليد فإنه قد يضاف الكتاب إلى غير كاتبه للمتولي رسم خطه فيقال كتب فلان إلى فلان وإن كان المتولي كتابته غير المضاف إليه الكتاب كان الكاتب كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب. فأعلم ربنا جل ثناه قوله فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم عباده المؤمنين أن أحبار اليهود تلي كتاب الكذب والفرية على الله بأيديهم على علم منهم وعلم للكذب على الله ثم تنحله إلى أنه من عند الله كتاب الله جل وعز تكذبا على الله وافتراء عليه. فنفى الله بقوله يكتبون الكتاب بأيديهم أن يكون ولي كتابة ذلك بعض جهالهم بأمر علمائهم وأحبارهم، وذلك نظير قول القائل باعني. ماشي أكمل يا أسامة بعد ما تنهي نذكر فائدة على هذا المعنى لأنه سيتكرر معنا كثيرا وهو الألفاظ التي زعم أن المعنى بها أن المعنى بدونها يتم وأنها أو قيل أنها زائدة. بعد ما تنهي إن شاء الله هذه الفقرة سأنبه على تنبيه. تفضل أكمل يا أسامة. ذلك نظير قول القائل باعني فلان عينه كذا وفلان نفسه كذا، يراد بإدخال النفس والعين ذلك نفي اللبس عن سامعه أن يكون المتولي بيع ذلك أو شراءه غير المرضي به بأمره ويوجب حقيقة الفعل للمخبر عنه. فكذلك قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثواني وسلم عندنا مجموعة من الآيات ادعي أنها زائدة أو أنها لا تفيد معنى جديدا أو أن الكلام بدونها تام وإن لم تذكر. من هذه الآيات مثلا في قول الله تبارك وتعالى فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ومنها مثلا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، ومنها كذلك قول الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، منها مثلا ويقولون بألسنتهم أو كبرت كلمة تخرج من أفواههم وقول الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، مثلا في قول الله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، منها مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وكلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ومثلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، آيات كثيرة جدا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وكفى بالله وكيلا اللي هي الباء يعني كفى بالله قالوا إن هي كفى الله، أيضا وما من إله إلا الله، يعني وما إله إلا الله، يعني زعموا أن كل هذه زيادات. منها مثلا وما كان قولهم إلا أن قالوا، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ومنها وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. آيات كثيرة جدا ذكر والدعي فيها هذا الأمر. فباختصار لا يوجد كلمة في كتاب الله أو حرف وجوده وعدمه سواء، هذه قاعدة محكمة لا ينبغي أبدا أن يرتاب فيها أحد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أصدق قيل وأحسن حديثا. والمشكلة في إيه؟ إن هو يتوهم متوهم أن معنى الكلام كذا، فبناء عليه يكون وجود الحرف وعدمه سواء. مثلا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يقول المعنى ما جاءنا بشير ولا نذير، فلما أن جاء البشير يعني فلما جاء البشير، كل هذا خطأ. هذه الألفاظ التي تذكر في هذه السياقات لها دلالات لا تتم بدونها طبعا، وهذا بحث يطول. لكن عموما من الرسائل الجيدة في هذا الباب رسالة للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، يعني فصل بعنوان ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى. من جملتها ذكر فيها مثل هذه الآية، ويقولون بألسنتهم أو كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهذا دليل على أنهم قالوا ذلك وليس حديث نفس، لأن القول الإنسان قد يقول في نفسه كما قال الله تبارك وتعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم قال أنتم شر مكانا، هو لم ينطق بذلك. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا قول في نفس المؤمن المتصدق لا لا لا يقوله بلسانه. فالقول قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان، واضح. فهو أراد هنا أن يبين أنهم قالوها بألسنتهم وكتبوها بأيديهم، لم تكتب لهم وإنما باشروا ذلك بأيديهم، وهذا زيادة في البغي والظلم والتحريف من هؤلاء. المهم أنا أحب منكم أن تراجعوا هذه الرسالة، على فكرة صغيرة شبابية تقريبا 50 صفحة، ولكنها مفيدة لأن هذا الأمر مستمر. مثلا وكفى بالله وكيلة، يقول لك المعنى كفى الله وكيلة، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قالوا لا، طيب ما هو إلهين تدل على أنهما اثنان، ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا هذا نفي لأصل البشير والنذير، يعني ينفون جنس البشير والنذير. زي بالضبط في قول الله عز وجل فلما أن جاء البشير، يعني في أول مجيئه، الإنسان يمكن أن يجيء بعد مدة يفعل ذلك. لما أنا أقول لك فلان فلما أن جاءني فلان مثلا شكرني، يعني معناها في أول مجيئه لي. الشاهد أن هذه من الأمور التي أرى أن عددا من اللغويين أساء فيها، ليس فقط أساء من جهة أن هو يعني إن هو ظن أن القرآن فيه ألفاظ زائدة لا معنى لها، وإنما في توهمه أن العرب تتكلم بقياس معين، فكل ما خرج عنه فهو خارج عن القياس. مثلا يقول ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني أيكم المفتون. كيف يكون هذا؟ يعني كيف يكون وجود الحرف وعدمه سواء؟ تفضل أكمل. فصل ابن تيمية موجود في المجلد الثامن، المجموعة الثامنة من كتاب من جامع المسائل، طبعة دار عالم الفوائد، وأنا أظن أن أنا عملت عنه منشور في الفيسبوك. طيب بارك الله فيك، أكمل يا أسامة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يعني جل ثناؤه بقوله فويل لهم مما كسبت أيديهم العذاب في الوادي السائل من صرير أهل النار في أسفل جهنم، يعني الذين كتبوا الكتاب الذي وصفنا أمره من يهود بني إسرائيل مثقفا ثم قالوا هذا من عند الله ابتغاء من الدنيا قليل ممن يبتاعه منهم. وقوله مما كتبت أيديهم يقول من الذي كتبت أيديهم من ذلك، وويل لهم مما يكسبون يعني مما يعملون من الخطايا ويجترحون الآثام ويكسبون من الحرام بكتابهم الذي يكتبون فيهم بخلاف ما أنزل الله ثم يأكلون ثمنه وقد باعوه منهم على أنه من كتاب الله. كما حدثنا بإسناده إلى أبي العالية ويل لهم مما يكسبون قال هي الخطيئة، وبإسناده إلى الضحاك عن ابن عباس يقول فالعذاب عليهم قال يقول من الذين كتبوا بأيدي ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون الناس السافلة وغيرهم. وأصل الكسب العمل، فكل عامل عملا بمباشرة منه لما عمل ومعاناة انصراف فهو كاسب لما عمل، كما قال لبيد بن ربيعة لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواه لا يمن طعامها، لتأويل قوله جل ثناؤه وقالوا لن تمسنا إلا أياما معدودة، يعني بقوله جل ثناؤه قالوا اليهود، يقول وقالت اليهود لن تمسنا النار، يعني لن تلد أجسامنا النار ولن ندخلها إلا أياما، إنما قيل معدودة وإن لم يكن مبينا عددها لأن الله جل ثناؤه أخبر عنهم بذلك وهم عارفون الأيام التي يوقتونها لمكثهم في النار، فلذلك ترك ذكر تسمية عدد تلك الأيام وسماها معدودة لما وصفنا. ثم اختلف أهل التأويل في الأيام المعدودة التي علتها اليهود القائلون ما أخبر الله في ذلك الذين أخبر الله عنهم من ذلك، فقالوهم بما حدثنا به قريب بإسناده إلى الضحاك عن ابن عباس، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا هي 40 يوما لأمر عذبوا فيه ثم لا يصيبنا عذاب. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة قال ذلك، قال ذلك أعداء الله اليهود قالوا لن يدخلنا إلا تحلة القسم الأيام التي أصبنا فيها العجل، فإذا تقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب والقسم. وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالوا أياما معدودة ما أعنا في العلم. وبإسناده إلى أسباط عن السدي قال اليهود إن الله يدخلنا النار فنمكث حين ليلة حتى إذا أكلت النار خطايانا واستمنا نادى مناد أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل، فلذلك أمرنا أن نختتن، قالوا فلا يدعون في النار منا أحدا إلا أخرجوه. ربيع عن أبي العالية قالت اليهود إن ربنا عتب علينا في أمر فأقسم ليعذبننا 40 ثم يخرجنا فأكذبهم الله جل ثناؤه. وبإسناده إلى أبي جعفر عن قتادة قالت اليهود لن ندخل النار تحلة القسم عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل. بإسناده إلى ابن عباس في قوله لن تدخل النار إلى أياما معدودة قال ابن عباس ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا إنما بين طرفي جهنم مسير 40 سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم نابتا في أصل الجحيم، وكان ابن عباس يقول إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم، فزعم أعداء الله أنه إذا خل العدد وجدوا في كتابهم أياما معدودة وإنما يعني ذلك المسير الذي ينتهي إلى أصل الجحيم، فقالوا إذا خل العدد انقضى الأجل فلا عذاب وتذهب جهنم وتهب، فذلك قوله لن تمسنا النار إلا أيام معدودة يعنون بذلك الأجل. فقال ابن عباس لما اقتربوا من باب جهنم ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم يوم من الأيام المعدودة وهي 40 سنة، فلما أكلوا من شجرة الزقوم وملأوا منها البطون آخر يوم من الأيام المعدودة قال لهم خزان سقر زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة فقد خل العدد وأنتم ثبت، أخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون. وبإسناده إلى ابن عباس وقال في قوله قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال فإنهم اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة. إلى عكرمة قال خصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة يخلفنا فيها قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم فيها خالدون لا يخلفكم إليها، أنزل الله جل ثناؤه وقالوا لن تمسنا إلا أياما معدودة الآية. وبإسناده لابن جريج قال أخبرني الحاكم بن أبان عن عكرمة قال اجتمعت اليهود يوما تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 40 يوما ثم يخلف يلحقنا فيها أناس، فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال النبي كذبتم بل أنتم فيها خالدون لا نلحقكم أو نخلفكم فيها إن شاء الله أبدا. وبإسناده إلى أبي معاوية عن جويب عن الضحاك في أن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالت اليهود لا نعذب في النار يوم القيامة إلا 40 يوما مقدار ما عبدنا العجل، وبإسناده لابن زيد قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أنشدكم بالله وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى يوم طور سيناء، من أهل النار الذين أنزلهم الله في التوراة؟ قالوا إن ربهم غضب عليهم غضبة فنمكث في النار 40 ليلة ثم خرجوا فادخلفوننا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا. فنزل القرآن تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبا لهم، وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا، إلى قوله هم فيها خالدون. وقال أخبرنا في ذلك بما حدثنا به أبو كريب بإسناده إلى محمد بالإسناد إلى محمد بن أبي محمد مولى زيد ثابت قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن قال كانت يهود يقولون إنما هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الناس يوم القيامة بكل 1000 سنة أيام الدنيا يوما واحدا من أيام الآخرة، وإنما هي 7 أيام. فأنزل الله في ذلك من قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدولة الآية. وبإسناده إلى سعيد جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ويهود تقول إنما مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الناس في النار بكل 1000 سنة من أيام يوما واحدا في النار من أيام الآخرة، فإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله عز وجل في ذلك وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية. وإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال كانت تقول إنما الدنيا 7000 سنة، فإنما نعذب مكان كل 1000 سنة يوم. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، إلا أنه قال كانت اليهود تقول إنما الدنيا وسائر الحديث مثله. وبإسناده إلى ابن جريج عن مجاهد قال وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة من الدهر، وسموا عيدة 7000 سنة من كل 1000 سنة من يهود تقوله. القول في تأويله جل ثناؤه قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف وعهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ولما قال اليهود ما قالت من قولها لن تمسنا النار إلا أياما معدودة على ما قد بينا من تأويل ذلك، قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمعشر اليهود أتخذتم عند الله عهدا بما تقولون من أن النار لن تمسنا إلا أياما معدودة فلن يخلف الله عهده، ويعني بقوله أتخذتم عند الله عهدا أخذتم بما تقولون من ذلك الله ميثاقا، فالله لا ينقض ميثاقه ولا يبدل وعده وعده، أم تقولون على الله الباطل جهلا وجرأة عليه. كما حدثني محمد بن عمرو بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن المجرم قل أتخذتم عند الله عهدا أي موثقا من الله بذلك أنه كما تقولون. وبإسناده إلى أبي جعفر عن قتادة قال قالت اليهود لن ندخل النار إلا بالقسم عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل، فقال الله أتخذتم عند الله عهدا بهذا الذي تقولون ألكم بها حجة وبرهان فلن يخلف الله عهده، فهاتوا حجتكم وبرهانكم أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وبإسناده إلى روق الضحاك عن ابن عباس قال لما قالت اليهود ما قالت قال الله جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم قل أدخرتم قولوا أدخرتم عند الله عهدا، يقول أقول لا إله إلا الله لم تشركوا ولم تكفروا به، فإن كنتم قلتموها فرجوا بها، وإن كنتم لم تقولوها فلم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول لو كنتم قلتم لا إله إلا الله لم تشركوا به شيئا ثم متتم على ذلك لكان لكم ذخرا عندي ولم أخلف وعدي لكم أني أجازيكم بها. نعم اقرأ بقى التعليق الأخير اللي هو في آخر الصفحة. وهذه الأقوال التي نهى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحو معنى ما تأويل قوله قل أتخذتم عند الله عهدا، لأن من الله عباده من ميثاقه أن من آمن به وأطاع أمره نجاه من ناره يوم القيامة، ومن الإيمان به الإقرار بأن لا إله إلا الله، وكذلك من ميثاقه الذي واثقهم به أن من أتاه يوم القيامة بحجة تكون له نجاة من النار أن ينجيه منها. كل ذلك وإن اختلفت ألفاظ قائليه فمتفق المعنى على ما قلنا فيه. قوله في تأويل قوله جل ثناؤه بلى من كسب سيئة، وقوله جل ثناؤه بلى من كسب سيئة تكذيب من الله جل ثناؤه القائلين من اليهود لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وإخبار منه لهم أنه معذب من أشرك وكفره وبرسله وأحاطت به ذنوبه فمخلده في النار، وأن الجنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان به وبرسل الطاعة له وأهل الطاعة له والقائمون بحدوده. حدثنا محمد بن حميد بإسناده إلى سعيد بن جبير أو عكرمة بن عباس، أي من عمل مثل أعمالكم وكفر مثل ما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما بلى فإنها إقرار في كل كلام في أوله جحد، كما نعم إقرار في الاستفهام الذي لا جحد فيه. أصلها بل التي هي رجوع عن الجحد المحض في قول ما قام عمرو بل زيد، فزيدت فيها الياء لتصلح عليه الوقوف إذ كانت عطفا، ورجوعا عن الجحد لتكون أعنى ولتكون أعني بلى رجوعا عن الجحد فقط، وإقرارا بالفعل الذي بعد الجحد، فدلت منها على معنى الإقرار والإنعام، ودل لفظ بل على الرجوع عن الجحد. وأما السيئة التي ذكرها الله مكان فإنها الشرك بالله، كما حدثني محمد بن بشار بإسناده إلى أبي وائل قال بلى من كسب سيئات الشرك، وبإسناده إلى عيسى ومحمد والمثنى قال حدثنا أبو جحيفة قال حدثنا شبل جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلى من كسب سيئات شركا، وبإسناده إلى سعيد عن قتادة قال أما السيئة فالشرك، وبإسناده إلى معمر عن قتادة وبإسناده إلى أسباط عن السدي قال أما السيئة فهي الذنوب التي وعد الله عليها النار، وبإسناده إلى ابن جريج قال عطاء بلى من كسب سيئة قال الشرك، قال ابن جريج مجاهد سيئة شركا. وحدثت عن عمار إلى الربيع قوله يعني قوله بلى من كسب سيئة يعني. وإنما قلنا إن السيئات التي ذكرها الله عز وجل أن من كسبها وأحاطت به ذنوبه فهو من أهل النار في هذا الموضع الذين فيها، إنما عنا جل ذكره بها بعض السيئات دون بعض، وإن كان ظاهرها في التلاوة عاما أن الله قضى على أهلها بالخلود في النار، والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان لا يخلدون فيها، وأن الخلود في النار لأهل الكفر دون أهل الإيمان به. لاحظ شباب أن الطبري من أول الكتاب يرد على من يخصص عاما في كتاب الله بغير حجة، واضح؟ فهنا هو ذكر تخصيصا، لأن لفظ السيئة عام في كل سيئة في كل ذنب، وقد يأتي السيئة بمعنى المصيبة كما قال الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي قول الله وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وقد يأتي بمعنى أي ذنب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها إلى آخر الحديث. فالآن عدد من المفسرين خص السيئة بالشرك، فالطبري ذكر لك الحجة في تخصيص لفظ السيئة بأنه الشرك، قال إن السيئة التي ذكرها الله، إنما قلنا إن السيئة التي ذكرها الله عز وجل أن من كسبها وأحاطت به ذنوبه فهو من أهل النار في هذا الموضع المخلدين فيها، إنما عنا جل ذكره بها بعض السيئات دون بعض، يعني ذكر هذا التخصيص، وإن كان ظاهرها في التلاوة عاما أن الله قضى على أهلها بالخلود في النار والخلود في النار أهل الكفر بالله إلى آخر ذلك. يبقى هذا الموضع شباب فيه فائدة، وهي أن الطبري رحمه الله لا يرى صحة أن يخصص اللفظ العام لبعض أفراده إلا بحجة، وهذا مثال لتخصيص الإيه؟ لتخصيص اللفظ العام وتنزيله على بعض أفراده، وذكر حجته معه أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم خالدون في النار، فهذا لا يكون إلا بالشرك، وأما ما دونها من الكبائر أو الصغائر التي دون الشرك فإنه لا يخلد في النار، وحتى وإن دخلها فإنه لا يخلد فيها. فهذا الموضع في رأيي موضع مهم، لأنه مثال على تخصيص العام عند الطبري. تفضل. وبعد، فإن الله جل ثناؤه قد قارن بقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة لا خالدون، فكان معلوما بذلك أن الذين لهم الخلود في النار أهل السيئات غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان. فإن ظن ظان أن الذين لهم الخلود في الجنة من الذين عملوا الصالحات دون الذين عملوا السيئات فإن في إخبار الله تعالى ذكره بأنه مكفر باجتناب كبائر ما ننهى عنه سيئاتنا ومدخلنا المدخل الكريم. يا أسامة مكفر. نعم عندي شيخنا لا طيب هات كده الجملة من أولها. قال فإن ظن ظان أن الذين لهم الخلود في الجنة من الذين آمنوا الذين عملوا الصالحات دون الذين عملوا السيئات فإن في الله تعالى ذكره بأنه مكفر باجتناب كبائر ما ننهى عنه سيئاتنا ومدخلنا المدخلين ما ينبئ عن صحة ما قلنا في تأويل قوله بلى من سيئة. هنا يعني هو الذي يكفر عنا السيئات. نعم يعني قال إن ظن ظان أن الذين لهم الخلود في الجنة من الذين آمنوا هم الذين عملوا الصالحات دون الذين عملوا السيئات فإن في إخبار الله تعالى ذكره بأنه مكفر يعني أن الله يكفر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. يبقى كلمة مكفر هنا تعود على الله، إنما هذه السيئات مكفرة. يعني لو قصدنا السيئات يبقى مكفرة، لو قصدنا الله تبارك وتعالى يبقى الله هو المكفر لنا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. يبقى مكفر هنا تعود على الله تبارك وتعالى. ماشي أكمل أرسل. وأن ذلك على خاص السيئات دون عامها، فإن قال لنا قائل فإن الله جل إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنا غير ما ننهى عنه، فما الدلالة على أن الكبائر غير داخلة في قوله بلى من كسب سيئة؟ قيل لما صح من الكبائر غير داخلة فيه أن المعنى بالآية خاص دون ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحد إلا على من وقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع عذر من بلغه. قد ثبت وصح أن الله جل ثناؤه قد عنى بذلك أهل الشرك وقضي به شهادة جميع الأمة، فوجب بذلك القضاء على أن أهل الشرك والكفر ممن عناه الله بالآية. فأما أهل الكفر فإن الأخبار القاطعة عذر من بلغته وقد ظاهرت عنده بأنهم غير معنيين بها، ومن أنكر ذلك ممن دافع أخبار المستفيضة والأنباء المتظاهرة فاللازم له قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النار بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في الوعيد، إذ كان تفسير القرآن غير مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن، وكانت الآية تأتي عاما في صنف ظاهرها وهي خلف في ذلك الصنف باطنها. الطبري رحمه الله ضمن كتابه هذا الرد على المعتزلة، وهذا من جملته، وهم أنهم يعني جعلوا هذه الآيات سواء المعتزلة أو الخوارج إن هي نص في أن أهل الكبائر لا تقبل فيهم الشفاعة ويخلدون في النار، وهذا كذب مخالف للقرآن ومخالف للحديث النبوي بأن الشفاعة تنال كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهو يرد هنا على الخوارج والمعتزل الذين زعموا أن هذه الآية يراد بها من كسب سيئة وأن السيئة دون الشرك. واضح؟ وأحب أن أنبه هنا شباب أن الكذب ليس في الرواية فقط وإنما في التفسير، يعني من جاء إلى آية أو حديث فاخترع له معنى لم يدل عليه فهذا كذب، كما أن الإنسان يكذب في اختلاق الخبر فإنه يكذب كذلك في تكفير الخبر أو الآية أو الحديث. فالمهم أن هذا من ردود الطبري عليه رحمة الله على المعتزلة. تفضل. ويسأل مدافعو هذا الخبر بأن أهل الكبائر من أهل إثناء سؤالنا منكري رجم الزاني المحصن وزوال فضلات عن الحائض في حال الحيض، فإن السؤال عليهم نظير السؤال أولئك سواء. ثواني يا أسامة. قال ويسأل مدافعو هذا الخبر بأن أهل الكبائر من أهل الاستثناء سؤالنا منكري رجم الزاني، يعني كما أننا ننكر على هؤلاء، يعني نسأل المنكرين لرجم الزاني بحجة أنه لم يأتي في القرآن وزوال الفرض فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض، فنسأل هؤلاء يعني يريد أن يقول من لم يعتبر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه ويجعلها مما يبين به القرآن ويخصص به العموم ونحو ذلك، فلقائل أن يقول له إذن نحن ليس عندنا الرجم في القرآن وليس عندنا سقوط فرض الصلاة عن الحائط في القرآن، فخلاص يبقى ننكر هذا فإذا قال لا نحن لا ننكر هذا لأنه ثبت في الأخبار، فنقول له وكذلك ثبت في الأخبار أن الشفاعة تنال كل من قال لا إله إلا الله وإن ارتكب الكبائر. يعني هذا خلاصة القول. تفضل. القول في تأويل ثناؤه وأحاطت به خطيئته، يعني بقوله عز وجل وأحاطت به خطيئته تمعت عليه فمات عليها قبل الإنابة والتوبة منها، إحاطة بشيء الإحداق به بمنزلة الحائط التي بمنزلة الحائط الذي تحاط به الدار فتحدق به. قول الله جل ثناؤه نارا أحاط بهم سرادقها. فتأويل الآية إذن ومن أشرك بالله واقترف ذنوبا جمتا فمات عليها قبل الإنابة والتوبة فأولئك أصحاب النار هم خلنا فيها أبدا. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال ذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى أبي رزين قال في قوله وأحاطت به خطيئته قال مات به. وبإسناده إلى الأعمش عن أبي رزين قال مات بذنبه. وبإسناده إلى أبي رزين عن ربيع بن خثيم قال أحاطت وأحاطت به خطيئته قال فمات عليها. وبإسناده سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس وأحاطت به خطيئته قال يحيط كفره بما له من حسنة. وبإسناده إلى ابن أبي المجاهد وأحاطت به خطيئته قال ما وعد الله عليه النار. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن المجاهد وأحاطت به خطيئته قال ما أوجب الله في النار. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة قال أما الخطيئة فالكبيرة المؤمنة. وبإسناده إلى معمر عن قتادة قال الخطيئة الكبائر. وبإسناده إلى سعيد بن مسكين قال سأل رجل الحسن عن قوله وأحاطت به خطيئته فقال ما ندري ما الخطيئة يا بني، أتل القرآن كل آيات وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. وبإسناده إلى أبي أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن المنصور عن مجاهد في قوله بل كسب سيئات وأحاطت به خطيئته قال كل ذنب محيط فهو ما أوعد الله عليه النار. وبإسناده إلى الأعمش عن أبي زين قال مات بخطيئته. وبإسناده إلى مسعود أبي رزين عن الربيع بن خثيم في قول أحاطت به خطيئته قال هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب. وبإسناده إلى وكيع قال سمعت الأعمش يقول لي وأحاطت به خطيئته مات بذنوبه. وبإسناده قال الكبيرة الموجبة. وبإسناده قال وأحاطت به خطيئته فمات ولم يتب. وبإسناده إلى ابن جريج قال قلت لعطاء وأحاطت به خطيئته قال الشرك ثم تلا ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار. نعم هذا المثال هذا التفسير الأخير من عطاء هو في رأيي من أحسن الأمثلة التي ذكرت في تفسير هذه الآية. لماذا؟ لأنه فسر هذه الآية بآية أخرى، لأن كلمة السيئة في هذه الآية وإن قالها عدد من العلماء إن هي الشرك، لكن هنا جاء بنظير لهذه الآية ومن جاء بالسيئة يعني من لقي الله مشركا، يبقى السيئة هنا بمعنى الشرك، فهذا من بيان القرآن للقرآن، هو مثال حسن جدا. يبقى إذن استفدنا هنا معنيين، الأول أن السيئة هي الشرك. طيب ما هو إنسان قد يشرك ويتوب؟ لا، أحاطت به خطيئته يعني لقي الله مشركا لم يتب منه، وإلا لو أشرك وتاب. يبقى احنا عندنا صنفان يخرجان من هذه الآية، الصنف الأول من كان عنده سيئة دون الشرك حتى لو لقي الله بها فليس هو من أصحاب النار، وإن كان يمكن أن يدخلها تمام لكنه لن يخلد فيها. طيب والصنف الثاني من كان مشركا لكنه تاب قبل موته، يعني لم يلقى الله مشركا. إذن هذه الآية فيها وصفان، الأول أنه كان مشركا والثاني أنه لقي الله مشركا. فهمنا؟ تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني تعالى ذكره فأولئك الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم أصحاب النار، ويعني بقوله جل ثناؤه أصحاب النار أهل، وإنما جعلهم لها أصحابا لإيه كان في حياتهم الدنيا من الأعمال ما يريدهموها يصليهم سعيرها على الأعمال التي تريده الجنة، فجعلهم جل ذكره بإيثارهم أسبابها على أسباب الجنة أصحاب، كصاحب الرجل الذي يصحبه مؤثرا صحبته على صحبة غيره حتى يعرف به. هم فيها يعني هم في النار خالدون، ويعني بخالدون مقيمون أبدا، كما حدثنا محمد بن بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس هم فيها خالدون أي خالدون أبدا. وبإسناده إلى أصبغ عن السدي هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. التأويل قوله جل ثناؤه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني بقوله جل ثناؤه والذين آمنوا أي صدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني بقوله وعملوا الصالحات أطاعوا الله وأقاموا حدوده وأدوا فرائضه واجتنبوا محارمه، ويعني بقوله أولئك الذين هم كذلك أصحاب الجنة يعني أهلها الذين هم أهلها هم فيها خالدون مقيمون أبدا. وإن هذه الآية والتي قبلها إخبار من الله عباده عن بقاء النار وبقاء أهلها فيها وبقاء الجنة وبقاء أهلها فيها ودوام ما أعد الله عز وجل في كل واحدة منهم أهلها، تكذيب من الله القائلين من يهود بني إسرائيل أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة وأنهم صائرون بعد إلى الجنة، فأخبرهم بخلود كفارهم في النار وخلود في الجنة، كما حدثنا ابن حميد إلى سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم به وبما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب الخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له أبدا. هذه إلى ابن زيد قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات محمد عليه السلام وأصحابه أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل فتعبدون إلا الله، قد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا أن الميثاق مفعال من التوثق باليمين ونحوها من القول التي تؤكد القول، فمعنى الكلام إذن واذكروا يا معشر بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله، كما حدثنا ابن حميد بإسناده إلى سعيد بن جبير أو عكيمة عن عباس وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي ميثاقكم لا تعبدون إلا الله. والقراءة مختلفة في قراءة قوله لا تعبدون، فبعضهم يقرأها بالتاء وبعضهم يقرأها والمعنى في ذلك واحد، وإنما جازت القراءة بالياء والتاء وأن يقال لا تعبدون إلا الله ولا يعبدون وهم غيب، لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف، فكما تقول استحلفت أخاك لا يقومن فتخبر عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك، وتقول استحلفته لتقومن فتخبر عنه خبرك عن المخاطب لأنك قد كنت خاطب بذلك فيكون ذلك صحيحا جائزا. فكذلك قوله وإذن ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون ولا يعبدون، من قرأك بالتاء فبمعنى الخطاب إذ كان الخطاب قد كان بذلك، ومن قرأ بالياء فلأنهم كانوا غير مخاطبين بذلك في وقت الخبر عنه. أخي أسامة، وأما رفع شيخ حسين هذا القول الذي قاله للفراء إنما جازت القراءة بالياء والتاء وأن يقال لا يعبدون ولا تعبدون، هذا للفراء أحببت أن أبين هذا. أنا أرسلت كلام إلى مجموعة مدرسة الطبري، ولكن بعض الأخوة والأخوات يسألوني ليسوا معنا في مجموعة الطبري إنما هم في المجموعة العامة فقط يستمعون للدرس، فيذكرون أخي وأنا أين تكتب الملحقات وهذا جميل. هم ليسوا معنا في المجموعة، لذلك أنا أقول صوتيا يعني صاحب القول هو الفراء. جيد، بارك الله فيك، أحسنت، تفضل أسامة. رفع لا يعبدون فبالياء التي في يعبدون، ولم تظن أن بأن التي كانت تصلح أن تدخل مع لا يعبدون إلا الله، لأنها إذا صلح دخولها على علم فحذفت ولم تدخل، كان وجه الكلام فيه الرفع، كما قال جل ثناؤه قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فرفع أعبد إذ لم تدخل فيها أن بالألف الدالة على، وكما قال الشاعر ألا أيها ذا الزاجري أحضر البغى وأن أشهد اللذات على هل أنت مخلدي، فرفع أحضر وإن كان دخول أن فيها إذ حذفت بالألف التي تأتي بمعنى الاستقبال، وإنما صلح وأن بقوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبد إدلالة ما ظهر من الكلام عليها فاكتفي بدلالة عليها منها. وقد كان بعض نحوي أهل البصرة يقول معنى قوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله حكاية كأنك قلت استحلفناهم لا تعبدون، أي قلنا لهم والله لا تعبدون، أو قالوا والله لا يعبدون. الذي قال من ذلك قريب معناه من معنى القول الذي قلناه في ذلك. وبنحو التأويل الذي قلنا في قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله تأول أهل التأويل. ذكر تأول ذلك كذلك. بعض نحو البصرة المذكور هنا هو الأخفش. ذكر من تأول ذلك كذلك. وبإسناده إلى أبي جعفر عن الربيع آلية قال أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ألا يعبدوا غيره. وبإسناده إلى ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله قال أخذنا ميثاقهم أن يخلصوا لله وألا يعبدوا غيره. وبإسناده إلى حجاج عن ابن جريج قال الميثاق الذي أخذ في المائدة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وبالوالدين إحسانا. وقوله جل ثناؤه وبالوالدين إحسانا عطف على موضع أن المحذوفة فيه دون إلا الله، فكأن معنى الكلام وإذ أخذنا ميثاق إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا لا تعبدون لما حذفت أن ثم عطف الوالدين على موضعها كما قال الشاعر معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدة، فنصب الحديد على العطف به على موضع الجبال لأنها لو لم تكن فيها باء خافضة كانت نصبا، فعطف بالحديد على موضع الجبال لا على الله. فكذلك ما وصفت من قوله وبالوالدين إحسانا. وإحسان فمنصوب من فعل مضمر يؤدي عن معناه قوله وبالوالدين إحسانا إذ كان مفهوما معناه، فكأن معنى الكلام لو ظهر المحذوف وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فاكتفي بقول الوالدين إحسانا من أن يقال وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا إذ كان مفهوما أن ذلك ناه بما ظهر من الكلام. وقد زعم بعض أهل العلم في ذلك أن معناه وبالوالدين فأحسنوا إحسانا، فجعل الباء التي من صلة الإحسان مقدمة عليه. وقال آخرون بل معنى ذلك صاحب هذا القول هو الأخفش. بعض أهل العربية هنا هو الأخفش. ماشي. أما بعدها بسطرين عندما قال وقال آخرون بعدها بسطرين هو الزجاج، القول الزجاج. يا وئام، هو أنت رجعت وفاة الزجاج كانت كام يا وئام؟ تقريبا 330 تقريبا. طيب يعني لا أظن، يعني ممكن الزجاج هو اللي أخده من هنا، لحنا نريد من صاحب القول. شيخنا أنا أرسلت إلى المجموعة ما ذكره الزجاج في كتابه، ممكن حضرتك تشوفه. نعم. لا مصدر، إحنا نريد هنا إحنا نعرف الطبري أخذ هذا الكلام عن من، لا نريد أن نعرف من الذي نقل هذا الكلام. يعني إحنا يعني هل الزجاج هو الذي أخذ منه الطبري هذا؟ أنا أستبعد هذا، يعني أنا أستبعد أن يكون الطبري شيخ روفي 311 الزجاج 311. أيوة. طيب اتفضل يا أحمد ولا مين بيتكلم؟ اتفضل يا أحمد. تمام شيخنا، أنا كنت عاوز بس أصحح وفاة الزجاج 311. أيوة 311. تمام أيوة تمام كده، ممكن كده محتمل أنه يكون أخذ منه يعني، وإن كان أيضا هذا الموضع يحتاج تحرير لأن الزجاج ممكن يكون نقله هو كمان. يعني لو الزجاج قال وقال آخرون، يعني ممكن يكون الزجاج أخذه من أحد يعني الثلاثة أو غيرهم، ممكن يكون أخذه من أبي عبيدة أو من الأخفش أو من الفراء. فأظن أن يعني إحنا محتاجين تحرير أكثر، يعني إحنا لا نريد أن نعرف من الذي نقل هذا القول أيضا مع الطبري، لا نريد نعرف من هو صاحب هذا القول. ماشي تفضل أكمل يا أسامة. وقال آخرون بل معنى ذلك أن لا تعبدوا إلى الله وأحسنوا الوالدين إحسانا، فزعموا أن الباء التي في الوالدين من صلة الحروف أعني من أحسنوا، فجعلوا ذلك من كلامين، وإنما يصرف الكلام إلى ما ادعوا من ذلك إذا لم يوجد اتساق على كلام واحد وجه. فأما وإذ الكلام وجه مفهوم على اتساق على كلام واحد فلا يصرف فيه إلى كلامين. وأحرى أن القول في ذلك كان على ما قالوا لقينا وإلى الوالدين إحسن، لأنه إنما يقال أحسن فلان إلى والديه ولا أحسن بوالديه إلا على استكراه للكلام. ولكن ما قلنا وهو وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بكذا وبالوالدين إحسانا على ما بينا قبل، فيكون الإحسان حينئذ مصدرا من معنى الكلام على لفظه كما قد بينا فيما وضع من نظائره. فإن قال قائل وما ذلك الإحسان الذي أخذ عليه بالوالدين الميثاق، قيل نظير ما فرض الله على أمتهما من فعل المعروف بهما والقول الجميل وخفض جناح بهما والتحنن عليهما والرأفة بهما والبعد بالخيلهما وما أشبه ذلك من الأفعال التي ندب قل وعز عباده أن يفعلوا بهما. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ذي القربى واليتامى والمساكين، يعني بقوله جل ثناؤه القربى وذي القربى أن يصلوا قرابته منهم ورحمه، والقربى مصدر على تقدير فعلى من قولك قربت مني رحم فلان قرابة وقربة وقربة وقرب معنى واحد. وأما اليتامى فهو جمع يتيم مثل أسير وأثارة، ويدخل في اليتامى الذكور منهم قربت مني رحم فلان قربت من قولك قربت مني رحم فلان قرابة وقربة وقربة بمعنى واحد. وأما اليتامى فهو يتيم مثل أسير وأثارة، ويدخل في اليتامى الذكور منهم والإناث. فمعنى ذلك إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله وحده بما سواه من الأنداد، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى أن تصلوا رحمه وتعرفوا حقه، وباليتامى أن تتعطفوا عليه بالرحمة والرأفة، وبالمساكين أن تؤتوهم حقوق التي ألزمها الله عز وجل أموالكم، والمسكين والمتخشع المتذلل من الفاقة والحاجة وهو ذل من المسكنة، والمسكنة هي ذل الحاجة والفاقة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقولوا للناس حسنا، إن قال لنا قائل كيف قيل قولوا للناس حسنا، فأخرج الكلام أمرا ولم يتقدمه أمر، بل الكلام من أول الآية مجرى الخبر. قيل إن الكلام وإن كان قد جرى في أول الآية مجرى الخبر فإنه مما يحل في موضعه الخطاب بالأمر والنهي، فلو كان مكان لا تعبدون إلا الله لا تعبدوا إلا الله على وجه النهي من الله لهم من عبادة غيره كان حسنا صوابا. وقد ذكر أن كذلك في قراءة أبي بن كعب، وإنما حسن ذلك لو كان مقروءا به لأن أخذ الميثاق قول، فكأن مامي لو كان مقروءا كذلك. وإذ قلنا لبني إسرائيل تعبدوا إلا الله كما قال جل ثناؤه في موضع آخر، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطول خذوا ما آتيناكم بقوة فتلقي ذلك بالأمر، كما تقولنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فلما كان حسنا وضع الأمر والنهي في موضع لا تعبدون الله عطف بقوله وقولوا للناس حسنا على موضع تعبدون، وإن كان مخالفا لفظ كل واحد منهما ومعناه معنى صاحبه لما وصفنا من جواز وضع الخطاب بالأمر والنهي موضع لا تعبدون، فكأنه قيل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله قولوا للناس حسنا، وهو نظير ما قدمنا البيان عنه من أن العرب تبتدئ الكلام أحيانا على وجه الخبر يعني الغائب في مواضع الحكايات عما أخبرت عنه، ثم تعود إلى الخبر على وجه الخطاب، وتبتدئ أحيانا على وجه الخطاب ثم تعود على وجه الخبر يعني الغائب لما في الحكاية من المعنيين. قال الشاعر أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقيلة إن تقلتي، يعني تقلتي. وأما الحسن فإن قراءة اختلفت في قراءته، فقرأته عامة القراءة أهل الكوفة غير عاصم وقولوا للناس بفتح الحاء والسين، وقرأته عامة قراءة أهل المدينة حسنا بضم الحاء وتسكين السين. روي عن بعض القراءة أنه كان يقرأها وقولوا حسنا على مثال فعلة. نلاحظ هنا شباب يعني انظروا كده في ذكر القراءات، قال وأما الحسن فإن القراءة اختلفت في قراءته، فقرأته عامة قراءة أهل الكوفة غير عاصم وقولوا للناس حسنا. دكتور بوسعد الطيار كان ذكر فائدة يعني أظن أنها مهمة جدا، أن الطبري كأنه لم يقف على رواية حفص عن عاصم، فحينما يذكر رواية عاصم يذكر فقط رواية شعبة عنه، وهو ذكر أنه تتبع هذا الأمر في الكتاب وجد أنه كأنه لم يعرف رواية حفص عن عاصم، وذكر يعني كلما يذكر رواية عاصم كأنه هي رواية واحدة فقط، اللي هو وجه واحد عنه اللي هو رواية شعب عنه. فهذا الأمر يعني لم أره مكتوبا له ولكني سمعته منه، وأظن أنه هو يعني بحث مفيد، لأن بعض الطلاب يقول كيف ينقل ذلك عن عاصم وجها واحدا وهو مروي عنه من وجه آخر رواية حفص. فهذا هو التفسير والله أعلم، أنه لعله لم يقف عليها أصلا. أكمل. واختلف أهل العربية في فرق ما بين معنى قوله حسنا وحسنا، فقال بعض البصريين هو على أحد وجهين، إما أن يكون يراد بالحسن الحسن لكنها لغة كما تقول البخل والبخل، وإما أن يكون جعل الحسن هو حسن في التشبيه، وذلك أن الحسن مصدر هو الشيء الحسن، فيكون ذلك حينئذ كقولك إن أكل وشرب، كما قال الشاعر وخيل لها بخير تحية بينهم ضرب وجيع، فجعل التحية ضربا. وقال آخر بل الحسن هو العام جامع جميع معاني الحسن، والحسن هو البعض معاني الحسن. قال وكذلك قال جل ثناؤه إذ أوصى بالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني بذلك أن وصاه فيهما بجميع معاني الحسن، وأمره في سائر الناس الذي أمره به في والديه. فقال وقولوا للناس حسنا، يعني بذلك بعض معاني الحسن. والذي قاله هذا القائل في معنى الحسن بفتح وسكون السين غير بعيد من الصواب، وأنه اسمه الذي سمي به. وأما الحسن فهو صفة ونعت صف به، وذلك يقع لخاص. وإذا كان الأمر كذلك صواب من قراءة في قوله وقولوا للناس حسنا، لأن القوم إنما أمروا في هذا العهد الذي لهم وقولوا للناس حسنا باستعمال الحسن من القول دون معاني الحسن الذي يكون بغير القول، وذلك نعت لخاص من معاني الحسن وهو القول. فلذلك اخترت قراءته الحاء والسين على قراءته بضم الحاء وسكون السين. وأما الذي قرأ ذلك وقول الناس حسنا فإنه خالف بقراءته كذلك قراءة أهل الإسلام، وكفى شاهدا على خطأه خلاف قراءة بها كذلك خروجها من قراءة أهل الإسلام لو لم يكن على خطأها شاهد غيره. كيف وهي مع ذلك خارجة من المعروف من كلام العرب وذلك أن العرب لا تكاد أن تتكلم بفعل وأفعل إلا بالألف واللام أو بالإضافة، لا تقول جاءني أحسن حتى يقول الأحسن، أجمل حتى يقول الأجمل، وذلك أن الأفعل والفعل لا يكادان يوجدان صفة إلا بمعهول معروف، كما تقول بل أخوك الأحسن وأختك الحسنى، وغير جائز أن يقال امرأة حسنى رجل أحسن. احنا عندنا القراءة وقولوا للناس حسنة لقراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وحسنة هي قراءة الباقين. ففي رأيي ان هذا يدخل في انكار الطبري رحمه الله بعض القراءات، ولابد ان يجمع هذا ويعرف يعني منهج الطبري عليه رحمة الله في القراءات، لانه احيانا يعني يرجح قراءة على قراءة مع تصويب القراءتين، وأحيانا يصحح كلا القراءتين، وأحيانا يضعف قراءة، وهذه القراءة تكون يعني متواترة عندنا، يعني لأن لا نعلم هل كانت متواترة عنده أم لا. فالمهم أنك أنت أن موقف الطبري من القراءات هذا من أهم الأمور، لأن بعض من أنكر على الطبري أو من بعض المآخذ على الطبري رحمه الله أنه كان ينكر بعض القراءات المتواترة، فلابد أن نعرف أسباب ذلك، وهل هي كانت متواترة عنده، وهل هو يمكن أن ينكر قراءة يعني سبق معنا في سورة البقرة لو فأزلهما وفأزالهما، وكيف أنه يعني ضعف هذه القراءة اللي هي فأزالهما، ومر معنا مواضع أخرى، لكن أظن أن هذا الموضع أيضا مهم اللي هو صفحة 195. فالأخ منكم المسؤول من هذا الملف يريد يهتم بهذا الموضع، لأنه هو قال هنا قال وهو القول فلذلك اخترت قراءته بفتح الحاء والسين على قراءته بضم الحاء وسكون السين. هنا هو رجح قراءة على قراءة. عندنا طبعا المعلق كاتب القراءات واختياراتها لا تثبت بمثل هذا التعليل، وإنما تثبت بالتواتر والنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا من المواضع اللي تحتاج إلى مراجعة ومعرفة سبب، يعني هل هذه القراءات كانت متواترة عند الطبري ثم ردها أم أنها لم تثبت عنده، وكيف كان يرجح بينها؟ هذا من الأبحاث المهمة. صفحة 195 و196. تفضل. وأن قول الحسن الذي أمر الله به جل ثناؤه الذين وصفهم من بني إسرائيل في هذه الآيات أن يقولوه للناس، فهو ما حسني به أبو قريب بإسناده للضحاك عن ابن عباس، وقولوا للحسنى قال أمرهم أيضا بعد هذا الخلق أن يقولوا للحسنى أن يأمروا به لا أن يأمروا بلا إله الله من لم يقلها ورغب عنها حتى يقولوها كما قالوها، فإن ذلك قربة لهم من الله جل ثناؤه. قال والحسن لين القول من الأدب الحسن الجميل الكريم، وهو مما ارتضاه الله وأحبه. وبسنة ربيع نبي علية قال يقول قولوا للناس معروفة، وبهدي لابن جريج في قوله وقول للناس حسنا قال صدقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. بص الشباب عشان تتصور الفكرة، ليست المشكلة في أنه يقول إن هذه القراءة يعني أرجح من هذه القراءة في الدلالة على المعنى، أنا في رأيي إن ليس هذا هو المشكلة، ويمكن أن تكون بعض القراءة أبلغ في بيان المعنى من القراءة الأخرى عادي، هذا أنا في رأيي ليست هذه المشكلة، إنما المشكلة إذا أنكر قراءة أو خطأها وهي متواترة، هذا هو محل البحث. يبقى ليس محل البحث في رأيي أنه يختار قراءة على قراءة لرأيه أن هذه القراءة أبلغ في بيان المعنى وأليق بالسياق، وإنما المشكلة تأتي إذا رد قراءة متواترة. والمشكلة بقى أيضا أنك أنت هل هي كانت متواترة عنده أم لا، دي مهمة، لأن ممكن لا تكون عنده متواترة فأنت تحكم بناء على فهمك أنت، كما حصل لعدد من المتأخرين وفهم معنى في علم من العلوم ثم حاكم المتقدم لهذا المعنى. بعضهم يقول مثلا الإمام أحمد بن حنبل خالف الاصطلاح في استعمال لفظ المنكر، إن هو المنكر هو خطأ الراوي الضعيف أو أنه مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، ثم يحاكم أحمد بن حنبل به، هذا خطأ لأن هذا الاصطلاح متأخر عند ابن حجر ومن قبله أو من بعده، فالإمام أحمد كان يستعمل المنكر أنه خطأ مطلق الخطأ أو المخالفة، تمام، سواء أخطأ فيه أوثق الناس أو أضعف الناس، فأنت ربما تحاكم الطبري رحمه الله إلى أمر ولا تصح هذه المحاكمة. فيبقى عندنا أولا بحث القراءات عند الطبري مهم، الأمر الثاني لا بد أن تجمع فيه المواضع كلها، ما ينفعش تنظر في موضع واحد، الأمر الثالث تفرق بين المواضع التي صوب فيها القراءتين والمواضع التي رجح فيها قراءة على قراءة بحجة والمواضع التي رد فيها قراءة من القراءات، ثم هل هذه القراءة كانت متواترة عنده أم لا، كل هذا بحث. وعموما يا شباب أنا أحب منكم أن يكون عندكم، يعني ماذا أقول، يكون عندكم سعة صدر، لأن بعض الناس عنده عاطفة، إذا أنت ذكرت له معنى يخالف المسلمات عنده يعني ربما لا يسمع لك مرة أخرى، طبعا مش مشكلة يسمع أو لا يسمع، مش مشكلة، المشكلة أنه بيضر نفسه، يعني بعض الناس عنده مثلا مسلمات هو أصلا لا يعلم حجة عليها ولا يقبل أبدا أن تنقدها له، مع أنك لو حتى لو نقدتها بحجة هو لا يريد، هو يريد أن يعيش في هذا الوهم، وهذا ليس صحيحا. عامة العلماء المحققين نقدوا مسلمات كانت عند بعض الناس وبينوا خطأها، يعني أقوال فقهية أو أقوال انتشرت في باب الإيمان أو الأسماء أو الأفعال، أسماء الله وأفعالي أو أبواب القدر وغيرها، أو في تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد وغيره. فالعالم دوره ليس فقط أن يبين العلم، ولكن دوره كذلك أن ينقض الأصول الباطلة، فإذا جاء عالم من العلماء انتقد أصلا معين هو مسلمة عندك وأنت تعرف عن هذا العالم التحقيق والتحرير، لا بد أن تستمع وأنت تنتفع سواء أخطأ أو أصاب، يعني الجو العلمي نفسه يا شباب يحتمل هذا، بالعكس يعني أنت تفرح بسماع المعلومة الجديدة من أهل العلم لأنها تكون تنبيها لك، ربما أنت تكون متعود على شيء وغلط، ما كام هي المعلومات التي كنا نظنها مسلمات وبعد البحث ظهر أن هي أصلا لا حجة فيها، زي ما الإمام ابن تيمية وغيره انتقدوا أصولا كانت عند الصوفية وعند المعتزلة وغيرهم وكانت يعني تتناقل كأنها قرآن، فهمنا؟ فيبقى لابد أن يكون عندك سعة صدر، يكون عندك عقل وحكمة وتريث وحلم وأناة، لا تكون عاطفيا، يعني تسمع كلمة تطير بها، لا تتعجل لا في القبول ولا في الرد. لأن أنا أعرف أن بعض الناس اللي قرأ تفسير الطبري يقول لك الطبري يرد القراءات، هو يفتري على الطبري ويعتدي بذلك. ما الذي قال أن الطبري يرد القراءات؟ من قال أصلا أنها قراءة معتمدة عنده ثم ردها؟ فهمنا كذا؟ زي واحد يقول لك مثلا فلان يرد الحديث الصحيح بمخالفته لعمل أهل المدينة، طب هو أصلا الحديث صح عنده؟ يعني هل يمكن أن يصح عند مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا ثم يرد قوله بقول فقيه أو فقهاء من أهل المدينة؟ هل يقول هذا إنسان يفهم في الفقه؟ يبقى مهم جدا أنك تفهم المقدمة ولا تردد الكلام. لأن أنا شايف والله يعني عالم وسائل التواصل يا شباب ليس هو الجو العلمي للدراسة، لأن في إنسان في ناس في لا عندها علم ولا عندها صبر ولا عندها خلق ولا عندها مروءة ولا عندها شيء، هو بس بيكتب أي حاجة. ليه؟ لأنه لا يعلم أنه مسؤول عما يقوله. لذلك اختاروا من تدرسون معه ومن تذاكرون معه، اختار أصحابك، اختار الناس العاقلة عندها أناة وخلق وأدب وحلم وصبر وعزم وحسن خلق، كل ده مع بعضه، مش مجرد ان انسان انت يعني عجبك منه منشور خلاص تسمع له في كل شيء او تتدارس معه، او مجرد صديق قالك يلا يلا نذاكر مع بعض تذاكر معه. لا، اختر، لان اختيار الانسان قطعة من عقله. وعلى فكرة الاصحاب يؤثرون عليك جدا. انا اعرف عدد من الشباب كان لسانه لا ينطق الا بالخير، وانا اعرفه مجرد ان هو بدأ يستمع الى ناس عندها يعني سوء قول وفحش في القول صار مثلهم، ما يعرفش يتكلم إلا ما يذكر اللعنة والشتيمة والسب، نعوذ بالله من ذلك. فلازم تفهم إن في منظومة لمن تختاره. من اقترب من هذه الصفات تسمع له، يكون جمع بين العلم وتقدير العلم ومسؤولية العلم والخلق وحسن القول وحسن البيان وحسن القصد فيما يظهر لك، وما شهدنا إلا بمعالمنا. إنما أنت أنك تتابع كل واحد بيتكلم، والله أنت تحرق عمرك. فأنا أحب منكم يا شباب أن تتعودوا على الحلم والأناة والصبر، وأن تقدروا المسألة قدرها. هذه مسائل اختلافية، يعني لما يأتي إنسان مثلا يناقش في مسألة لازم يكون عندك تأني الأول في معرفة فهم كلامه، ثانيا في معرفة حجته، ثالثا في مناقشته، وتهدي وتعدي كما قلنا كثيرا، تقف مع المسألة مدة وخلاص. أنا أعرف شباب بقالهم سنوات طويلة لسه عايشين في مسائل دخول العمل في مسمى الإيمان وحكم الخروج على الحاكم وحكم كذا، خلاص شباب مسائل درسناها ونعبر منها إلى غيرها. إنما أتقوقع طول عمري حوالين 3-4 مسائل يبقى أنا بضيع عمري. فهمنا؟ ولا بد أن تقدر المسألة قدرها من الشريعة، لا تعطيها من الوقت أو الجهد أو الخصومات ما لا تستحق. يعني واحد يوالي ويعادي على مسألة جزئية في الدين يبقى ده ما بيفهمش، أو واحد يهون العظيم يكون أمر عظيم في الدين ولك عمد أمر عادي. لا، كما أننا لا نحب أن تهون العظيم لا نحب أن تعظم الهين. خليك عاقل كده وخليك ذكي، ودائما أدعو أن يهديك الله وأن يسددك. واحد يفخم المسألة مسألة يسيرة، إما يفخمها إما يعيش طول عمره فيها، يعيش طول عمره. يعني واحد يألف، واحد كنا نعرفه قطع سنتين من عمري وهو يؤلف كتاب في الإسبال، في حكم الإسبال. طيب ما حكم الإسبال سهل يسير، تمام، مسألة فقهية تقف معها وانتهى الأمر. لما تقضي سنتين من عمرك في هذه المسألة لا، يبقى أنت بتضيع عمرك. فهمنا؟ وكثير من هؤلاء يشغل عن كبار المسائل بصغار المسائل. لا، العلم فيه كبار وفيه صغار وفيه محكمات وفيه شبهات. فأنت خليك عاقل ولا تدخل بهذه العصبية ولا تسرع الإعجاب، لأن من يسرع الإعجاب هو الذي يسرع الهدم. كم واحد كان ينبهر ببعض الشيوخ والدعاوي، والله كان بيشل حذاءه، كان يحمل له الحذاء ويقبل يده ورأسه ويغلو فيه، هو نفسه اللي أول ما الشيخ أخطأ في أمر، وهو أصلا لم يخطئ فيه وإنما أمر تقديري، صار يسب فيه ويلعن. أنا عندي قاعدة أن من يغلو في المدح يغلو في الذم، والإنسان العاقل هو الذي يقتصد. وإذا أعجبك فعل امرئ ادعو له بالخير، لا تغلو فيه ولا تمدح ولا خلاص، ادعو له بالخير. وإذا رأيت أن شخصا أخطأ قدر هذا الخطأ، وهل أصلا أخطأ أم لا. كثير من الناس يخطئ أشخاصا وهو المخطئ، إما أنه لم يفهم كلامهم وإما أنه لم يفهم حجتهم أو أنه عظم الأمر اليسير. فهمنا؟ فأنا أحب منك أنك خد بالك، طلب العلم مش مجموعة معلومات أنت بتحشيها في عقلك وخلاص، ولا كثرة الدراسة ولا طول الوقت ولا كثرة الكتب. لا، طلب العلم افتقار إلى الله في طلب الهدى، واستعانة بالله وصبر وحلم وأناة وقوة وأمانة، مجموعة من الخصال. واضح؟ ممكن إنسان يكون مجتهد في الدراسة لكنه بيدرس خطأ، إنسان مثلا عنده عقل وذكاء لكنه بيستعلي على الناس ويستكبر ويبغي ويعتدي، فهمنا؟ وممكن يكون إنسان طيب وعنده خلق وحسن خلق بس ضعيف لا يصبر ولا يتحمل ولا يذاكر. فيبقى شباب ادعوا الله دائما أن يهديك الصراط المستقيم، وتحلى بالحلم والأناة، وكن عاقلا، وإذا تكلمت في كتاب الله أو في حديث رسول الله اتق الله واعلم أنك مسؤول، وكذلك إذا تكلمت في أحد من المسلمين تكلم بحجة وبينة، وكن عاقلا لا تكن عجولا. واحد يسمع خبر يسيب اللي بين إيديه ويريد أن يعلق على الخبر، لا هو تصور الخبر ولا عنده علم يعرف به هذا الخبر ولا يعرف حكم الله في هذا الأمر، ثم إذا به يتكلم بكل جرأة. أنا لا أعرف والله هؤلاء الشباب يعني كيف يفكرون، يعني يقحمون أنفسهم في أمور كبيرة جدا وهم لا يستأهلون لها، ليسوا أهلا لها أصلا. الإنسان بيخاف يتكلم في الكتاب اللي ذكره 20 مرة، يخاف ينطق فيه ويتردد ويقول لعل وعسى وربما وأحيانا والله أعلم وهكذا، وهم عندهم جرأة رهيبة يعمل لنفسه مواقع وصفحات وفتاوى. لا أعرف والله، يعني ألا يظن أولئك أنهم محاسبون على ما يقولون؟ تفضل أسامة أكمل. وبإسناده إلى أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية والناس حسنا قال يقول قولوا للناس معروفا، وبإسناده إلى ابن جريج في قوله وقولوا للناس حسنا قال صدقا في شأن مدين صلى الله عليه وسلم، وبإسناده إلى سفيان الثوري يقول في قوله وقولوا للناس حسنا قال مروهم بالمعروف وانهوهم عن المعروف، وبإسناده إلى عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت عطاء بن أبي رباح عن قول الله وقولوا للناس حسنا قال من لقيت الناس قل له حسن من القول، قال وسألت أبا جعفر فقال ذلك. وبإسناده إلى عبد الملك عن أبي جعفر وعطاء أبي رباح في قوله وقول للناس حسنا قال للناس كلهم، وبإسناده إلى عبد الملك عن عطاء مثله. والقول في القول في تأويل قوله جل ثناؤه الصلاة، يعني جل ثناؤه بقوله وأقيم. هذه الآيات الشباب من الآيات المحكمات أو التي يعني قيل فيها أنها من المحكمات، بمعنى أنها الآيات الجامعة والآيات المتفق عليها بين رسالات الأنبياء. يعني هذه الآية والآية أيضا في سورة النساء وآية مثلا قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. هذه الآيات شباب فيها معنيان، أولا أنها جامعة لأصول الخير، ثانيا أنها محكمة لا تنسخ يعني في كل الشرائع. وهذه الآيات شباب هي جوهر رسالات الأنبياء، فمن جمع هذه الآيات وفقهها وجاهد نفسه للعمل بها فقد نال خير ما في هذه الدنيا. هي الآيات الجامعة، عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآيات شباب جمعوها وفقهها ومجاهدة النفس للعمل بها ودعوة الناس إليها هي خلاصة دين الإسلام. خلاصة دين الإسلام أن تعرف المحكمات، وهي التي تجمع المسلمين يا شباب. أنا يعني كنت قبل يومين مع عدد من أصحابي الكرام ممن نتدرس العلوم وتكلمنا عن هذه القضية، إن هذه الأمور شباب تجمعنا. وأنت حينما تعرف أنك أنت وأخوك تجتمعون على كل هذه الأصول ستعرفون أن الخلاف بينكم يسير. لكن ما هي المشكلة؟ إن احنا نأتي إلى قضايا هي محل اجتهاد ونجعلها محل خصومات وجدال وتكون سببا في أن نفترق. لكن لو أننا بدأنا بهذه الأرضية التي نشترك فيها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، كذلك الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، بر الوالدين، ترك الكبائر، هذه المحكمات كما أنها محكمات الإسلام وهي جامعة وكان عليها جميع الأنبياء وهي خير ما ندعو الناس إليه، كذلك هي سبب في جمع كلمتنا. والانطلاق من هذه المحكمات خير وبركة من كل في كل اتجاه، حتى كذلك في رد الشبهات إليها، وكذلك في صنع أرضية مشتركة للتعاون والعمل للإسلام. وكثير من الناس أعرفه خاصم أخاه لكونه خالفه في مسألة اجتهادية وهي يسيرة أيضا، يعني وهي اجتهادية من جهة ويسيرة من جهة، ما كانت تستحق أبدا أن يخاصم عليها ولا أن تعطى كل هذا الوقت ولا ما يترتب عليها من الجدال. وأنت إذا نظرت إلى الصحابة رضي الله عنهم لا تجد أبدا عندهم هذا الخلاف في مسائل الاجتهاد ولا الخصومات ولا الجدال، كل واحد منهم يبين ما عنده وانتهى الأمر، لكن دائما يجتمعون على هذا، وهذا معنى قول الله أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى فيها أمران، الأول أن تعرف ما هو الدين وأن تقيمه، والثاني ألا تتفرق فيه. ماشي، تفضل أكمل يا أسامة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأقيم يعني جل ثناؤه بقوله وأقيم الصلاة أدوها بحدود الواجبة عليكم فيها، كما حدثنا أبو كريب بإسناده لبيان بن عباس قال وأقيم الصلاة في هذه الأخلاق، وإقامة تام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقامة عليها فيها. في تأويل قوله جل ثناؤه وآتوا الزكاة، قد بينا فيما قبل معنى الزكاة وما أصلها، وأما الزكاة التي كانت كان الله جل ثناؤه أمر بها بني إسرائيل الذين ذكر أمره في الآية، فهي ما حدثنا به أبو قريب بإسناده إلى ابن عبد قال إيتاء الزكاة ما كان الله فرض عليهم في أموالهم، وهي سنة كانت لهم غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت زكاة أموالهم قربانا تهبط إليه نار فتحملها، فكان ذلك تقبله فكان ذلك له، ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل، وكان الذي قرب من مكسب لا يحل من ظلم أو غشم بغير ما أمره الله عز وجل به وبينه له. وبإسناده إلى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله تعالى ذكره والإخلاص. القول في تأويل قوله جل ثنا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن يهود بني إسرائيل أنهم نكثوا عنه ونقضوا ميثاقه بعدما أخذ ميثاقهم على الوفاء بأن لا يعبدوا غيره وبأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات ويصلوا الأرحام ويتعاطفوا على الأيتام ويؤدوا حقوق أهل المسكن إليهم ويأمروا عباده بما أمرهم الله به ويحثوهم بطاعته ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها ويؤتوا زكاة أموالهم، فخالفوا أمره في ذلك كله وتولوا عنهم إلا من عصم الله منهم، فوفى الله بعهده فوفى لله بعهده وميثاقه. كما حدثنا أبو كريب بإسناده إلى أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال ما فرض الله عليهم يعني على هؤلاء الذين وصف الله في كتابه من بني إسرائيل هذا الذي ذكر أنه أخذ القوم أعرضوا عنه استثقالا له وكراهية، وما خف عليهم إلا قليلا منهم وهم الذين تعالى ذكره فقال ثم توليتم يقول أعرضتم عن إلا قليلا منكم، قال القليل الذين اخترتهم لطاعته سيحل عقابي بمن تولى وأعرض عنها يقول ترى استخفافا بها. وبإسناده إلى محمد بن أبي محمد سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس ثم توليتم قليلا منكم وأنتم معرضون أي تركتم ذلك كله. وقال بعضهم عن الله جل ثناؤه وأنتم معرضون اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنى بسائر الآية أسلافهم، كأنه ذهب إلى أن معنى الكلام ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم تولى سلفكم إلا قليلا منهم، ولكنه جعل خطابا لبقايا نسلهم على ما قد ذكرناه فيما مضى قبل وأنتم معشر بقاياهم معرضون أيضا عن الميثاق الذي أخرته عليكم بذلك وتاركوه تترك أوائلكم. وقال آخرون بل قوله توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون خطاب من كان بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل وذم لهم بنقضهم الميثاق الذي عليهم في التوراة وتبديلهم أمر الله وركوبهم معاصية. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وقوله وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم المعنى الإعراب نظير قوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا إلا الله، وأما سفك الدم فإنه صبه وقته، فإن قال قائل وما معنى قوله لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وقال أن القوم يقتلون أنفسهم ويخرجونها من ديارها فينهون عن ذلك، قيل ليس الأمر فيك على ما منت ولكنه أن يقتل بعضهم، فكان في قتل الرجل منهم الرجل منهم قتل نفسه، إذ كانت ملتهما واحدة ودينهما واحدة، وكأن الدين واحد في ولاية بعضهم بعضا بمنزلة رجل واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون تراحمهم وتعاطفهم بينهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد يجوز أن يكون معنى قوله لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل الرجل منكم الرجل منكم فيقاد به قصاصا فيكون بذلك قاتلا نفسه، أنه كان الذي سبب لنفسه ما استحقت به القتل إليه بذلك قتل ولي المقتول إياه قصاصا بوليه. قال للرجل يركب فعل من الأفعال به العقوبة فيعاقب أنت جنيتها نفسه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى سعيد عن قتلة: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعض ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ونفسك يا ابن آدم أهل ملتك أهل ملتك. وبإسناده إلى الربيع عن أبي في قوله: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم يقول اقتلوا بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يقول اخرجوا بعضكم بعضا من الديار. وبإسناده إلى قتلة: لا تسفكون دماءكم يقول لا يقتل بعضكم بعضا. وبإسناده إلى أبي جعفر إلى ابن أبي جعفر عن لا تسفكون دماءكم يقول لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق ولا تخرجون أنفسكم من دياركم فتسفك يا ابن آدم دلتك ودعوتك. القول في تأويله جل ثناؤه ثم أقررتم، يعني بقوله جل ثناؤه أقررتم أي أقررتم بالميثاق الذي أخذنا عليكم ألا تسفكوا دماءكم وأنفسكم من دياركم، كما حدثنا المثنى بإسناد إلى أبي العالية يقول أقررتم بهذا الميثاق. وبإسناده إلى أبي جعفر عن أبي الربيع عن أبيه يعني الربيع مثله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأنتم تشهدون، قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في من خطب بقوله وأنتم تشهدون، فقال بعضهم ذلك خطاب من الله جل وعز لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام هجرته إليه مؤنبا لهم على تطبيقهم أحكام ما في أيديهم من التوراة التي كانوا يقرون حكمها، فقال الله عز وجل لهم: ثم أقررتم، يعني بذلك أقر أوائلكم وسلفكم وأنتم تشهدون على إقرارهم بالميثاق عليهم بأن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم وتصدقون بأن ذلك حق من ميثاق عليكم. وممن حكي هذا القول عنه ابن عباس. في إسناده إلى محمد بن أبي محمد عن سعيد بن كلمة عن ابن عباس في قوله: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وأقررتم وأنتم تشهدون على أن هذا حق ميثاق عليكم. وقال آخرون: بل ذلك خبر من الله جل عز عن أوائلهم، ولكنه تعالى ذكره أخرج بذلك عنهم مخرج المخاطبة على النحو الذي ذكرنا في سائر الآيات التي هي نظائرها التي قد بينا فيما مضى. وتأولوا قوله وأنتم تشهدون بمعنى وأنتم شهود. ذكر من قال ذلك. أدي إلى الربيع عن أبي العالية في قوله وأنتم تشهدون يقول وأنتم شهود. وأولى الأقاويل في تأويل ذلك بالصواب عندي أن يكون أنتم تشهدون خبرا عن أسلافهم وداخلا فيه خاطبون به الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان قوله وإذ أخذنا ميثاقكم خبرا عن أسلافهم، وإن كان خطاب الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لأن الله عز ذكره أخذ ميثاق الذين كانوا على عهد عليه السلام من بني إسرائيل على سبيل ما قد بينه لنا في كتابه، فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل الذي ألزم منه من كان على موسى عليه السلام منهم. ثم أنب الذين خاطبوا هذه الآيات على نقضهم ونقض سلفهم ذلك الميثاق إليهم وكدوا على أنفسهم له الوفاء من العهود بقوله ثم أقررتم وأنتم تشهدون، وإن كان خارجا على وجه الخطاب للذين كانوا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه معني به كل من أقر بالميثاق على عهد موسى عليه السلام ومن بعده، وكل من شهد منهم بما في التوراة، لأن الله جل ثناؤه لم يخصص ثم أقررتم وأنتم تشهدون وما أشبه ذلك من الآية هم دون بعض. والآية محتملة أن يكون أريد بها جمعهم، فإذ كان ذلك كذلك فليس لأحد أن يدعي أنه أريد بها بعض منهم دون بعض. وكذلك حكم الآيات لذاها أعني قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون الآية، لأنه قد ذكر أن أوائلهم قد كانوا يقولون من ذلك ما كان يفعله أواخرهم الذين أدركوا عصر نبينا صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قول ثناؤه ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ويتجه قوله تحب تستريح شوية يعني ولا لسه فيك شحن تستريح شوية؟ لا بس شيخنا واصل. لا بس لا كمان شوية بنغتنم يعني وجودك معانا يعني عشان انت ساعات بتروح الشغل وكده فاحنا بنحاول نستنزفك قدر الامكان يعني، فاذا كان لسه باقي فيك كرمك اكمل. نعم واصل ان شاء الله. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ثم انتم تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون بالاثم والعدوان. ويتجه قوله جل ثناؤه ثم هؤلاء وجهين، أحدهما أن يكون أريد به أنتم يا هؤلاء، فترك يا استغناء بدلالة عليها ما قال جل ثناؤه يوسف أعرض عن هذا، وتأويل يوسف أعرض عن هذا فيكون معنى الكلام حينئذ ثم أنت يا معشر يهود بني إسرائيل بعد إقراركم بالميثاق أخذته عليكم ألا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دينكم، وبعد شهادتكم على أنفسكم بأن ذلك حق لي عليكم لازم لكم الوفاء لي به تقتلون أنفسكم فريقا منكم من ديارهم متعاونين عليهم إخراجكم إياهم بالإثم والعدوان والتعاون والتظاهر، وإنما قيل للتعاون تظاهر لتقويتهم ظهر بعض فهو تفاعل من الظهر وهو مساندة بعض ظهره إلى ظهر بعض. والوجه الآخر أن يكون ثم أنتم القوم تقتلون أنفسكم في خبر عن أنتم، وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم بها كما يقول العرب أنا ذا أقوم أنا أقوم أنا ذا أجلس، ولو قيل أن ولو أنا هذا يجلس كان صحيحا جائزا وكذلك أنت ذا تقوم. وقد زعم بعض البصريين أن قوله هؤلاء في قول ثم أنتم هؤلاء تنبيه وتوكيد لأنتم، وزعم أن أنتم وإن كانت كناية أسماء جميع المخاطبين فإنما جاز أن يؤكدوا بهؤلاء وهؤلاء لا يؤكدوا بها عن مخاطبين، كما قال خفاف بن ندبة أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفاف أنني أذلك يعني يريد أنا هذا. وكما قال ثناؤه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. ثم اختلف أهل التأويل في من عني بهذه واختلافهم في من عني بقوله وأنتم تشكرون. بعض البصريين هنا هو الأخفش. ثم اختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية نحن تمام يعني حينما يوقف وقام الدرس ويقول هذه الفائدة أنت تكمل بعدها على طول لا تنتظر أن أنا أقول لك أكمل. أهل التأويل في من عني بهذه الآية نحو اختلافهم في قوله وأنتم تشهدون. ذكر اختلاف المختلفين في حدثنا ابن حميد بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أي حتى تسفكوا دماءهم معهم وتخرجوهم منهم معهم، فقال ابتلاهم الله بذلك من فعلهم وقد حرمهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أراهم، فكانوا فريقين طائفة منهم بنو قينقاع ولفهم حلفاء الخزرج والنظير وقريضة ولفهم حلفاء الأوس، فكان إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النظير وقريضة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافك دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون من عليهم وما لهم، والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا حراما ولا حلالا، فإذا وضعت الحرب أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم يفتدي بنو قينقاع ما كان أسراهم في أيدي الأوس وتفتدي النظير وقريضة ما كان في أيدي منهم يطلون ما أصابوا من الدماء، وقتلوا من قتل منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله حين أنبأهم بذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟ أي يفاديه بحكم التوراة ويقتله وحكم التوراة ألا يفعل ويخرجه من داره ويظاهر عليه من الله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. في ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. حدثني موسى بن هارون بإسناده عن السدي قال: إن الله جل ذكره أخذ على بني التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا، وأيما عبد نعمة وجدموه ببني إسرائيل فاشتروه بما قام ثمنه فعت. فكانت قريضة حلفاء الأوس والنظير الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب سمير، فتقاتل بنو قريضة مع حلفائها النظير وحلفائها، وكانت النظير تقاتل قريضة وحلفائها ويغلبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها. فإذا أسر رجل من الفريق إليهما جمعوا له حتى يفدوه، فتعيرهم العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنما أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلما تقاتلونهم؟ إنا نستحي أن يستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله جل وعز ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. حدثني يونس بإسناده إلى ابن زيد قال: كانت قريضة والنظير أخوين وكانوا بهذه البلدة، وكان الكتاب بأيديهم، كانت الأوس والخزرج أخوين فافترقا، وافترقت قريضة والنظير، فكانت النظير مع الخزرج وكانت قريضة مع الأوس. قال: فاقتتلوا يقتلوا بعضا، فقال الله جل ثناؤه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. وقال آخرون بما حدثني المثنى بإسناده إلى أبي العالي قال: كان بني إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم، وقد أخذ عليهم الميثاق ألا يسفكوا دماءهم أخرجوا أنفسهم من ديارهم. وأما العدوان فهو الفعل الذي يقال منه: عدا فلان في كذا يعدو فيه عدوا وعدوانا، واعتدى فهو يعتدي اعتداء، وذلك إذا جاوز حد ظلما وبغيا. وقد اختلفت القراءة في قراءة تظاهرون، فقرأها بعضهم تظاهرون على مثال تفا بحذف التاء الزائدة وهي التاء الآخرة، وقرأ آخرون تظاهرون مشددة بتأويل تتظاهر، غير أنهم أدغموا التاء الثانية في الضاء لتقارب مرجيهما فصيروهما ضاء مشددة. قراءتان وإن اختلفت ألفاظهما فهما متفقتان، فسواء بأي ذلك قرأ به القارئ، لأنهما جميعا معروفتان وقراءتان مستفيضتان في أمصار المعنى معنى واحد، ليس في إحداهما معنى به اختيارها على الأخرى، إلا أن يختار مختار تظهرون بالتشديد طلبا منه تتمة الكلمة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإن يأتوا أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني بقول ثناؤه: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، اليهود يؤنف ذلك ويعرفهم به قبيح أفعالهم التي كانوا يفعلونها، فقال لهم: ثم أنتم بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم ألا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم تقتلون أنفسكم، يعني به يقتل بعضكم بعضا، وقتلكم من تقتلون منكم، إذا وجدتم الأسير منكم في أيديكم من أعدائكم تفدونهم، ويخرج بعضكم بعضا من وقتلكم إياهم وإخراجكموهم من ديار حرام عليكم، كما حرام عليكم تركهم أسرى في أيدي عليكم، فكيف تستجيزون قتلهم ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم؟ أم كيف لا تستجيزون ترك فدائهم وتستجيزون قتلهم؟ وهما جميعا في اللازم لكم في بناء فيهم نواء، لأن الذي حرمت عليكم من قتلهم وخرجهم من دورهم نظير الذي حرمت عليكم من تركهم أسرى في عدوهم. أتؤمنون ببعض الكتاب الذي فرضت عليكم فيه فرائضي وبينت لكم فيه حدودي وأخذت عليكم بالعمل بما في ميثاقي فتصدقون به تفادون أسراكم من أيدي عدوكم وتكفرون ببعض فتجحدون فتقتلون من حرمت عليكم قتله من أهل دينكم ومن قومكم وتخرجونهم من ديارهم، وقد علمتم أن منكم ببعضه نقض منكم نقض من أهدي وميثاقي. كما حدثنا بشر بن معاذ بإسناده إلى قتادة ثم في قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم الآية، فدين والله إن فداءهم للإيمان وإن إخراجهم للكفر، فكانوا يخرجونهم من ديارهم وإذا رأوهم أسارى في أيديهم تكوهم. وبإسناده إلى عيد بن جوير أو عكرمة عن ابن عباس، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم قد علمتم أن ذلكم عليكم في دينكم هو محرم عليكم في كتابكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أتفادونهم مؤمنين ويخرجونهم كفرا بذلك. وبإسناد أبي نجيح عن مجاهد، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم يقول إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك. وبإسناده إلى أبي جعفر، وبإسناده إلى قال أبو جعفر كان قتادة يقول في قوم يؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فكان إخراجهم كفرا وفداؤهم إيمانا. وبإسناده إلى الربيع عن أبي العالية في قوله هؤلاء ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم الآية، قال في بني إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم وقد أخذ عليهم الميثاق ولا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، أخذ عليهم الميثاق إن أسر بعضهم أن يفادوهم أخرجوهم من ديارهم ثم فادوهم فآمنوا بعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالفداء ففدوا كفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا. وبإسناده إلى وعليان قال أخبرني أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي النساء من لم يقع عليه العرب ولا يفادي من قد وقع عليه العرب، فقال له عبد الله بن سلام أما إنه مكتوب في كتابك أن فادوهن كلهن. وإسناده إلى ابن جريج في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قال كفرهم القتل والإخراج وإيمان الفداء. قال ابن جريج يقول إذا كانوا عندكم تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم، وأما إذا أسروا تفدونهم. عمر بن الخطاب قال في قصة بني إسرائيل إن بني إسرائيل قد مضوا وإنكم يا أهل الإسلام تعنون بهذا الحد. واختلفت القراءة في قراءة قوله وإن يأتوكم أسرى تفادوهم، فقرأه بعضهم أسرى تفدوهم، بعضهم أسرى تفادوهم، وبعضهم أسرى تفدوهم، بعضهم أسرى تفادوهم. فمن قرأ ذلك وأتوكم أسرى فإنه أراد جمع الأسير، إذ كان على فعيل على مثال جمع أسماء ذوي العاهات التي يأتي واحدها على فعيل، إذ كان الأسر شبيه المعنى في الأبى والمكروه الداعي على الأسير ببعض معاني العاهات، وألحق جمع المسمى به بجمع ما وصفنا، فقيل أسير كما قيل مريض ومرضى وكسير وكسرى وجريح وجرحى. وأما الذين قرأوا أسارى فإنهم أخرجوه على جمع فعلان، إذ كان جمع فعلان الذي له فعلان يشارك جمع فعيل كما قالوا سكارى وسكرى وكسلى وكسلى، فشبهوا أسيرا إذ جمعوه مرة أسرى بذلك. وكان بعضهم يزعم أن معنى الأسرى مخالف أخي أسامة عفوا كما قالوا هي عائدة للأخفش كما قالوا سكارى وسكرى وكزارى وكسلى. تفضل بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. وكان يزعم أن معنى الأسرى مخالف معنى الأسرى، ويزعم أن معنى الأسرى استئسار القوم بغير أسر مستأسر لهم، وأن معنى الأسارى معنى مصير القوم المؤمنين في أيدي الآسرين بأسرهم إياهم وأخذهم قهرا وغلبا. قال أبو جعفر وذلك ما لا وجه له يفهم لغة أحد من العرب، ولكن ذلك على ما وصفت من جسير مرة على فعل لما بينت من العلة، ومرة على فعال لما ذكرت من تشبيههم جمعه بجمع قران وكتلان وما أشبه ذلك. وأولى القراءات بالصواب في قراءة من قرأ وإياتوكم أسرى، لأن فعال في جمع فعيل غير مستفيض في كلام العرب، فإذ كان ذلك غير مستفيض في كلامهم وكان فاشيا فيهم جمع ما كان من الصفات التي بمعنى الآلام والزمانة واحده على تفعيل لا فعل كالذي وصفنا قبل، وكان أحد ذلك الأسيرة كان الواجب أن يلحق ضائره أشكاله فيجمع جمعها دون غيرها ممن خالفها. هذا أيضا من المواضع المهمة في موضوع القراءات والترجيح بينها وتعليل الطبري رحمه الله، لأن المحقق عندنا يعني من أول الكتاب إلى آخره كل ما يأتي موضع يعلق عليه نفس التعليق، القراءات المتواترة لا تفاضل بينها. أنا في رأيي أن قوله لا تفاضل بينها ليس صحيحا، يمكن أن تكون القراءة متواترة ويكون بعضها عند بعض أهل العلم أولى بسياق الآية وبالدلالة على المعنى. فالمهم أنك أنت تعرف أن هذا محل بحث، هل يعني كون الرواية متواترة لا يصح أن تجعل رواية يعني قراءة أولى أو أقرب في بيان المعنى من رواية أخرى، هذا محل بحث. الأمر الثاني، هل الطبري رحمه الله حينما يرجح رواية على رواية يرجح بتخرص وظن أم يكون عنده حجة؟ لاحظنا أنه هو بيحاول أن يعلل ويذكر وجهه، لكن محل الإشكال هو في أنه يرد رواية وهي متواترة عنده. يبقى عندنا الأمرين، هل هي متواترة عنده أم لا، ده في النظر للطبري. أما بشكل عام أنت لابد أن تعرف أن الروايات الثابتة لا يرد منها أي رواية، يعني القراءات الثابتة أو الروايات اللي عندنا قراءة ورواية، القراءة مثلا قراءة عاصم، طب الروايات عنه راويان اللي هو شعبة اللي هو أبو بكر بن عياش أو الإيه أو رواية حفص اللي هو حفص بن سليمان وهكذا، مثلا ورش في قالون عن نافع وورش عن نافع، فنافع عنه مثلا راويان وهكذا باقي الإيه القراء. فالمهم ان هذا البحث انا لا يعني لا اظن ان هو يعني يبحث بهذه الطريقه اللي هي الايه عايز اقول الكلام العام اللي هو يقول القراءات المتواتره لا تفاضل بينها وبعدين ينقل عن بعض ايه بعض علماء القران، ونقل هنا عن ابي عمرو الداني قال وائمه القراء لا يعمل في شيء وايه عندي وائمه مش عارف هنا كلمه مش واضحه عندي موجوده عندك ايه في الهامش يا اسامه أو الرواية إذا ثبتت لا مكتوب القراءات المتواترة القراءات المتواترة لا تفاضل بينها هذا هو شيخنا وأئمة القراء وأئمة القراء نعم رقم أربعة في الحاجية قال القراءات المتواترة لا تفاضل بينها قال أبو عمرو الداني وأئمة القراء لا يعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والعربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو ولا لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبول إليها. نعم يبقى يعني كونه هو يتكلم أن هذا هو الأصل في عدم الرد نعم، لكن هل يكون هذا معناه أن بعض الروايات ليس أقرب من بعض في بيان المعنى المراد؟ أظن أن هذا محل بحث، يعني يمكن أن يقال أن هذا بحث، هل يمكن أن يفاضل بين روايات يعني عالم من العلماء يقول أن هذه الرواية أقرب في بيان المعنى من الأخرى؟ أظن أن هذا يعني محل بحث قوي بخلاف من أنكر الرواية الثابتة، هذا أمر آخر. فيبقى احنا عندنا مسألتان وليس مسألة واحدة. المهم أن هذا من المواضع المهمة. أكمل أسامة. قالوا أما من قرأ تفادوهم فإنه أراد إنكم تفدونهم مما أسرهم ويفدى منكم الذين أسروهم ففادوكم أسراهم منكم، وأما من قرأ ذلك تفدوهم فإنه أراد إنكم يا معشر اليهود إن أتاكم الذين أخرجتموهم منكم من ذهم أسرى فديتموهم فاستنقذتموهم. هذه القراءة أعجب إلي من الأولى، أعني أسرى تفدوهم الذي على اليهود في دينهم فداء أسراهم بكل حال، فدلون أسراهم منهم أم لم يفدوهم. أما قوله وهو محرم عليكم إخراجهم فإن في قوله وجهين من التأويل، أحدهما أن يكون كناية الذي تقدم ذكره فكأنه قال وتخرجون فرقا منكم من ديارهم وإخراجهم محرم عليكم، ثم كإخراج الذي بعد وهو محرم عليكم تكريرا على هو لما بين إخراج وهو كلام. والتأويل أن يكون عمادا ما كانت الواو التي مع وهو تقتضي اسما يليها دون الفعل، فلما قدم الفعل قبل الاسم الذي فيه الواو أن يليها أوليت هو لأنه اسم. تقول في الكلام أتيتك وهو قائم أبوك بمعنى أبوك قائم، إذ كانت الواو تقتضي اسما فعمدت بهو إذ سبق الفعل الاسم ليصلح الكلام به كما قال الشاعر فأبلغ أبا يحيى إذا ما لقيت على العيس في آباطها عرق يبسو بأن السلام الذي بضرية أمير الحما قد باع حقي بني عبسي ثوب ودينار وشاة ودرهم فهل هو مرفوع ها هنا رأس وليت هل لطلبها الاسم العماد. سامع اقرأ الحاشية اللي هي تفسير كلمة العماد حاشية 214. هو ضمير الفصل ويسميه الكوفيون عمادا لكونه أيضا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية أو كأنه عمد الاسم وقواه بتحقيق الخبري. القول في تأويل قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني بقوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم، فليس لمن قتل منكم قتيلا فكفر بقتله إياه ببعض حكم الله الذي حكم به عليه في التوراة وأخرج منكم فريقا من دينهم مظاهرا عليهم أعداءهم من أهل الشرك ظلما وعدوانا وخلافا لما أمره الله به في كتابه الذي أنزله إلى موسى جزاء يعني بالجزاء الثواب والعوض مما فعل وهو العوض مما فعل من ذلك والأجر عليه إلا خزي في الحياة الدنيا. والخزي الذي والصغار يقال منه قد خزي الرجل يخزى خزي في الحياة الدنيا يعني في عاجل الدنيا قبل الآخرة. ثم اختلف في الخزي الذي جزاهم الله بما سلف منهم من معصيته إياه، فقال بعضهم ذلك هو حكم الله أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخذ القتل بمن قتل والقود به قصاصا والانتقام المظلوم من الظالم. وقال آخرون بل ذلك هو أخذ الجزية منهم ما أقاموا على دينهم ذلة لهم وصغارا. وقال آخرون بل ذلك الخزي الذي جوزوا بالدنيا إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم النظير عن دياره والحشر وقتل مقاتلة قريظة وسبي ذراريهم، فكان ذلك لهم خزيا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. القول في تأويل قوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني جل ثناؤه يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم تقوم الساعة يرد من يفعل ذلك منكم بعد الخزي الذي يحل بالدنيا جزاء على معصيته الله إلى أشد العذاب الذي له الله لأعدائه. وقد قال بعضهم معنى ذلك ثم يوم القيامة يردون إلى أشد من عذاب الدنيا، ولا معنى لقول قائل ذلك لأن الله جل فعله إنما أخبر أنهم يردون إلى أشد معاني العذاب ولذلك أدخل فيه الألف واللام لأنه عنا به جنس العذاب كله دون نوع منه. القول في تأويل قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأ بعضهم والله بغافل عما يعملون بالياء على وجه عنهم فكأنهم نحوا بقراءتهم معنى فما من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد من يفعل ذلك منكم إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون، يعني عما يعمله الذين أخبروا عنهم أنه ليس لهم جزاء على فعلهم إلا الخزي في الحياة ومرجعهم في الآخرة إلى أشد العذاب. وقالوا آخرون وما الله بغافل عما تعملون بالتاء على وجه المخاطبة، فقال فكأنهم نحوا قراءتهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما الله بغافل يا معشر اليهود عما تعملون أنتم. وأعجب القراءتين في ذلك إلي قراءة من قرأ باليد باع لقوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم ولقوله ويوم القيامة يردون، لأن قوله وما الله بغافل عما يعملون إلى ذلك أقرب منه إلى قوله أفتؤمن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فإتباعه الأقرب إليه أولى من إلحاقه بالأبعد منه. والوجه الآخر غير بعيد من الصواب، وتأويل قوله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بساه عن آلهم الخبيثة بل هو محسن لها وحافظها عليهم حتى يجازيهم بها في الآخرة ويخزيهم في الدنيا فيذلهم ويذلهم بها. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك الذين اشتروا الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، يعني جل ثناؤه بقوله أولئك الذين أخبر عنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويفادون أسرهم من اليهود ويكفرون بعض فيقتلون من حرم الله عليهم قتله من أهل ملتهم ويخرجون من داره من حرم الله عليهم إخراجه من داره نقضا لعهده وميثاقه في التوراة إليهم. فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء هم الذين اشتروا رياسة الدنيا على الضعفاء وأهل الجهل والغلاء من أهل ملتهم وابتاعوا المآكل الخفيفة الرديئة فيها بالإيمان الذي كان يكون لهم به في الآخرة وكانوا أتوا به مكان الكفر الخلود في الجنان الخلود في الجنان. وإنما وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأنهم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها فضلا من نعيم الآخرة الذي أعده الله للمؤمنين فجعل ترك الله من نعيم الآخرة بكفرهم بالله ثمنا لما ابتاعوه به في الدنيا. كما حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة قال استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. ثم أخبر الله جل ثناؤه أنهم إذ باعوا حظوظهم من نعيم الآخرة بتركهم طاعته وإيثارهم الكفر به والخسيسة من الدنيا عليه فلا حظ لهم في نعيم الآخرة وأن الذي لهم في الآخرة العذاب غير مخفف عنهم فيها العقاب لأن الذي يخفف فيها من العذاب هو الذي له حظ من نعيمها ولا حظ لهؤلاء لاشترائهم كان في الدنيا دنياهم بآخرتهم. وأما قوله ولا هم ينصرون فإنه أخبر عنهم أنهم لا ينصرهم في الآخرة أحد أو عنهم بنصرته عذاب الله لا بقوة ولا بشفاعة ولا غيرهما. القول في تأويل قوله جلالهم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا به بالرسل يعني بقوله جل ثناؤه آتينا موسى الكتاب أنزلناه إليه. وقد بينا أن معنى الإيتاء الإعطاء فيما الله قبله والكتاب الذي آتاه الله موسى عليه السلام التوراة. وأما قوله وقفينا فإنه يعني وأردف وأتبعنا بعضهم خلف بعض كما يقف الرجل الرجل إلى سار أثره من ورائه وأصله من القفا يقال منه قفوت فلنصرت خلف قفاه كما يقال دبرته إذا صرت في دبه يعني بقوله من بعد موسى ويعني بالرسل الأنبياء وهم جمع رسول يقال هو رسول رسل كما يقال هو رجل صبور وهم قوم صبر وهو رجل شكور وهم قوم شكر. وإنما يعني جل ثناؤه بقوله وقفينا من بعده بالرسل اتبعنا بعضهم بعضا على منهاج واحد وشريعة واحدة لأن كل من بعثه الله نبيا بعد موسى صلوات الله عليه إلى أزمان عيسى بن مريم فإنما بعثه يأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة والعمل بما فيها والدعاء إلى ما فيها ذلك قيل وقفينا من بعده بالرسل يعني على منهاجه وشريعته والعمل بما كان يعمل به. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وآتينا عيسى بن مريم البنيات يعني بقوله جل ثناؤه وآتينا عيسى بن مريم أعطينا عيسى بن مريم ويعني بالبينات التي آتاه الله إياه أظهر على يديه من الحجج له والدلالة على نبوته من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الأمور التي أبانت منزلته من الله ودلت على صدقه وصحة نبوته. كما حدثنا ابن حميد بإسناده إلى سعيد بن جبين أو عكرمة بن عباس في قوله وآتينا عيسى بن مريم البينات الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب مما يدخل في بيوتهم وما رد عليه من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأيدناه بروح القدس أما مع قوله وأيدناه فإنه قويناه وأعناه به مثل المثنى بإسناده إلى الضحاك في قوله وأيدناه يقرناه يقال منه أيدك الله أي قواك الله وهو رجل أيد وذو آد يراد ذو قوة. ومنه قول العجاج من أن تبدلت بآدى يعني تبدلت بقوة شبابي إن أنت بدلت بآدي آدى يعني تبدلت بقوة شبابي قوة المشيب. ومنه قول الشاعر إن القداح إجمعنا غرامها بالكسر ذو جلد وبطش أيدي يعني بالأيد القوي. ثم اختلف في تأويل قوله بروح القدس فقال بعض الروح الذي أخبر الله تعالى ذكره أنه أيد عيسى به هو جبريل عليه السلام ذكر من قال ذلك، وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله وأيدناه بروح القدس قال هو جبريل، وبإسناده إلى أصباط عن السدي قال هو جبريل، وبإسناده إلى أكي قال روح القدس جبريل، وبإسناده إلى الربيع قال أيد عيسى بجبريل وهو روح القدس. وبإسناده إلى شهر بن حوشب أن نفر من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن الروح، قال أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أن جبريل وهو الذي يأتيني؟ قالوا أن جبريل هو الذي يأتيني، هل تعلمون أنه جبريل وهو الذي يأتيني؟ قالوا نعم. وقال آخرون الروح الذي أيد الله به والإنجيل. ذكر من قال ذلك، وبإسناد زيد في قوله وأيدناه بروح القدس قال أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا لله، كما القرآن روحا لله، كلاهما روح الله. قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال آخرون الروح هو الاسم الذي كان يحيي به الموتى. ذكر من قال ذلك، وبإسناد ابن عباس قال هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموت. وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا موضع جبريل، لأن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه أيد عيسى كما أخبر في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أنه أيده به، فلو كان الروح الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له، ذلك أنه على تأويل قول من قال معنى إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بالإنجيل، إنما هو إذ أيدتك وإذ علمتك الإنجيل، وهو لا يكون به يدا إلا وهو معلمه، فذا تكرير كلام واحد في آية واحدة من غير زيادة معنى على الآخر، وذلك خلف من الكلام، والله تعالى ويتعالى أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة. ثواني أسامة، لاحظ أن الطبر شباب عنده من أهم المرجحات بين الأقوال إذا كان الكلام يفيد التأكيد أو يفيد التأسيس، يعني أن يكون كلاما جديدا، وهذا مر معنا في سواء في ترجيح القراءات بعضها على بعض أو في ترجيح الأقوال بعضها على بعض. فعندنا هنا روح القدس إما يكون المراد به جبريل أو الإنجيل، فلما سبق الكلام بأن الله علمه الإنجيل فهذا يعني لا يحتاج أن يقول أيده أيضا بالإنجيل، فهذا من المرجحات، يعني من المرجحات عند الطبري رحمه الله أن يكون الكلام يفيد معنى جديدا، فنكتب هذا كمثال. تفضل. وإذ كان ذلك كذلك فبينوا فساد لمن زعم أن الروح في هذا الموضع الإنجيل، وإن كان جميع كتب الله جل ثناؤه التي أوحى إلى رسوله روحا منه أنه تحيا بها القلوب الميتة وتنتعش بها النفوس المؤمنة وتهتدي بها الأحلام الضالة، وإنما سمى الله جل ثناؤه جبريل روحا وأضافه إلى القدس لأنه كان بتكوين الله له روحا من عنده من غير ولادة والد ولده، من أجل ذلك روحا وأضافه إلى القدس، والقدس هو كما سمى عيسى ابن مريم روح الله من أجل تكوينه روحا من عنده من غير ولادة والد ولده. بينا فيما مضى من كتابنا هذا أن معنى التقديس التطهير، والقدس الطهر من ذلك. وقد اختلف أهل التأويل في هذا الموضع نحو اختلافهم في الموضع الذي ذكرناه، فبإسناد عن السدي قال القدس البركة، وبإسناده إلى الربيع قال القدس هو الرب، إسناده إلى ابن وهب قال ابن زيد وأيدناه بروح القدس قال الله القدس، وأيد عيسى بروحه فقال في هذا بقول كعب الله القدس، وقرأ قول الله ثناؤه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، القدس والقدوس واحد. وبإسناده إلى عمرو الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أبي أسامة عن عطاء بن يسار قال كعب الله القدس. القول في تأويل جل ثناؤه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني جل ثناؤه بقوله أفكلما جاءكم رسول بما وأنفسكم استكبرتم اليهود من بني إسرائيل. حدثني بذلك محمد بن عمرو بإسناده إلى مجاهد قال أبو عفان يقول الله جل ثناؤه لهم: يا معشر يهود بني إسرائيل، لقد آتينا موسى التوراة وتابعنا من بعده الرسل إليكم، وآتينا عيسى بن مريم البينات والحجج إذ بعثناه إليكم، قويناه بروح القدس، وأنتم كلما جاءكم رسول من رسلي بغير الذي تهواه نفوسكم استكبرتم عليه تجبرا وبغي استكبار إمامكم إبليس، فكذبتم منه بعضا وقتلتم بعضا، أفهذا فعلكم أبدا برسلي؟ وقلوا أفلما، وإن كان خرج مخرج التقرير في الخطاب عن الخبر. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وقالوا قلوبنا غلف، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم وقالوا قلوبنا غلف مخففة اللامنة، وهي قراءة عامة قراءة الأمصار في جميع الأطار، وقرأه بعضهم وقالوا قلوبنا غلف مثقلة اللام مضمومة. شيخنا غلف أيضا أو غلف؟ نعم غلف، قال مثقلة اللام مضمومة غلف. نعم يعني يريد ان هي حركه غلف، يعني هي مثقله قصده ان هي عليها حركه مش عليها سكون، مش غلف. نعم نعم. وقالوا قلوبنا غلف مثقله لام مضمومه، فاما الذين قرؤوها بسكون اللام وتخفيفها فانهم تاولوها انهم قالوا قلوبنا في اكنه طيه وغلف، فالغلف على قراءه هؤلاء أغلف، وهو الذي في غلاف وغطاء، كما يقال للرجل لم يختتن أغلف، وللمرأة غلفاء، وكما يقال سيف إذا كان في غلافه سيف أغلف وقوس غلفاء، وجمعها غلف، وكذلك جمع ما كان من النعوت ذكره على أفعل وأنثاه على فعلاء يجمع على فعل مضمومة الأول ساكنة الثاني، مثل أحمر وحمر وصفراء وصفراء، فيكون ذلك جماعا للتأنيث والتذكير، وتثقيل عين فعل منه إلا في ضرورة الشعر، كما طرفة ابن العبد: أيها الفتيان في مجلسنا منها واردا وشقر، جد منها ورادا وشقر، يريد شقرا، إلا أن الروي اضطره إلى تحريك ثانيه فحركه. ومن الذي حدثنا به ابن حميد بإسناده إلى أبي البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة، ثم ذكرها فقال فيما ذكر: وقلب أغلف عليه فذاك قلب الكافر. ذكر من تأول ذلك بمعنى أنها في أغطية. وبإسناده إلى سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غل أي في أكنة. وبإسناده إلى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بقوله قلوبنا غلف أي في غطاء. وبإسناده إلى محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قالوا قلوبنا غلف، قال: فهي القلوب المطبوع إليها المطبوع عليها. وبإسناده إلى عبد الله بن كثير عن مجاهد وقالوا قلوبنا غلف أي عليها غشاوة. وبه إلى عبد الله بن كثير عن مجاهد وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوة. وبإسناده إلى أحمد الزبيري حدثنا شريك عن الأعمش قوله قلوبنا غلف قال: هي في غلف. وبإسناده إلى سعيد في قوله وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه. وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله قلوبنا غلف قال: هو قوله قلوبنا في أكنة. وبإسناده إلى معمر عن قتادة قال: عليها طابع، هو كقوله قلوبنا في أكنة. وبإسناده عن أبي العائلة عن أبي العالية أي لا تفقه. وبإسناده إلى أصباغ عن ديم قال: يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وبإسناده إلى ابن زيد في قوله قلوبنا غلف قال: يقول قلبي غلاف فلا يخلص إليه ما تقول، وقرأ وقالوا قلوبنا أكنة مما تدعون إليه. أنا أسامة إن نلاحظ ابن زيد عليه رحمة الله من أول التفسير، من أول ما بدأنا وهو يعني مكثر جدا من جمع النظائر أو من بيان القرآن بالقرآن، فكثيرا ما تكرر معنى هذا. هو مثلا يفسر قول الله الذي ذكره عن هؤلاء الذين قالوا قلوبنا غلف، قال: هي كقول الله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وإن كانت هذه للمشركين وهذه في أهل الكتاب الذين كفروا من أهل الكتاب، ولكن المعنى واحد، يعني كأنه يقول المعنى أن على قلوبنا غلاف لا يصل إليه ما يعني تذكر لنا أو تعظون به. وهذا المعنى حق من جهة يعني هذا الخبر، بمعنى لو قصدوا أنهم ختم على قلوبهم فهذا المعنى صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى ذكره لبيان أن هؤلاء لا تنفعهم الموعظة ولا تنفعهم الآيات. وهذا وإن كان بيانا لحالهم، لكنه كذلك بيان للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما عليك البلاغ. والله سبحانه وتعالى قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهناك صنف من الناس لا تنفعهم الآيات، فالآيات ليست موجبة للإيمان، وإنما الآيات هي حجة الله، المؤمن ينتفع بها، مريد الخير ينتفع بها. لذلك ربنا قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هكذا طالب العلم، طالب العلم إذا يعني جلس بين يدي كتاب أو بين يدي معلم أو استمع أو قرأ منشورا لا بد أن يقصد الهدى. هذا هو مفتاح الهداية، إنك أنت تريد الهدى، تريد الحق وتطلبه وتتحراه. وكثير من الناس يكون غير ذلك، ربما يجلس إرادة للمراء والجدال أو التخطئة أو النقد، فهذا يعمى عن موضع الخير. تفضل. وأما الذين قرأوا غلوف اللام وضمها، فإنهم تعولوها أنهم قالوا قلوبنا غلف للعلم، بمعنى أنها أوعية له. غلف على قراءة هؤلاء جمع غلاف، كما يجمع الكتاب كتبا والحجاب حجبا والشهاب شهبا. فمعنى الكلام على تأويل من قرأه غلف بتحريك اللام وضمها، وقالت قلوبنا غلف للعلم وأوعية له أو لغيره. ذكر من قال ذلك، وبإسناده إلى ابن مرزوق العطية وقال في قوله وقال قلوبنا غلف قال للذكر، وبإسناده إلى فضيل العطية في قوله قال أوعية للعلم، وبإسناده إلى ابن مرزوق العطية مثله، وبإسناده عن أبي روق عن ابن عباس في قوله وقال قلوب غلف قال مملوءة علما لا يحتاج إلى علم محمد ولا غيره. والقراءة التي لا يجوز غيرها في قوله قلوبنا هي قراءة من قرأها غلف بتسكين، بمعنى أنها في أغشية وأغطية لاجتماع الحجة من القراءة وأهل التأويل على صحتها وشذوذ من شأنهم بما خالفه من قراءة ذلك بضم اللام. وقد على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه حجة من بلغه، وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلا أو عملا في غير هذا الموضع، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا المكان. القول في تأويل قوله جل ثناؤه بل لعنهم الله بكفرهم، يعني جل ثناؤه بقوله بل لعنهم الله بل أقصاهم الله وأبعدهم وغبهم وأغزاهم وأهلكهم بكفرهم وهو جحودهم. في قاعدة عند الطبر اللي هي وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه حجة على من بلغه، يبقى ده مهمة، حجة على من بلغه، يعني تكون حجة على من بلغه هذا الاتفاق، بخلاف من ظنها أنها مسألة خلافية. يبقى ده النقل ده مهم جدا يا شباب، اللي هو صفحة 231 في قول الله تبارك وتعالى بل لعنهم الله بكفرهم. أنا أحب من أحدكم أن هو يجمع الآيات أو الآيات، خلينا في الآيات أولا ثم لو أراد أن يجمع معها الأحاديث كان خيرا، الآيات التي ذكر الله فيها عقوبته في الدنيا والآخرة بسبب من العبد. يعني هذه الآيات الشباب مهمة جدا في باب القدر وتطمئن قلب المؤمن، مهمة. مثلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ذلك جزيناهم ببغيهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مثلا هذه بل لعنهم الله بكفرهم. يعني حاول كده انك انت تقرأ القرآن ومن ضمن ما تجمعه الأسباب التي يذكرها الله من العباد وترتب عليها عقوبات في الدنيا والآخرة. أتنا أسامة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه بل لعنهم الله بكفرهم، يعني جل ثناؤه بقوله بل لعنهم الله بل أقصاهم الله لهم وطردهم وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم، وهو جحودهم آيات الله وبيناته وما ابتعث به رسله وتكذيبهم أمنه. فأخبر الله تعالى ذكره أنه أبعدهم منهم ومن رحمته بما كانوا يفعلون من ذلك. وأصل اللعن الطرد والإقصاء، يقال منه لعن فلان فلانا لعنه لعنا وهو ملعون، ثم يصرف مفعول منه إلى فعيل يقاله لعين. ومنه قول الشماخ ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين. وفي قول الله جل ثناؤه بل لعنهم الله بكم تكذيب منه للقائلين من اليهود قلوبنا غلف، أن قوله بل دلالة على جحده جل ذكره، وإنه مدعو من ذلك إذ كانت بل لا تدخل في الكلام إلا نقضا لمجحود. فإذا كان ذلك كذلك فبينوا عن الآية وقالت اليهود قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه يا محمد. فقال الله تعالى ذكره ما ذلك كما عموا، ولكن الله أقصى اليهود وأبعدهم من رحمته وأخذهم عنها وأخذهم بجحودهم به وبرسله فقليلا ما يؤمنون. هنقف مع هذه الآية شوية يا أسامة ونحاول إن احنا نعتبر منها، نسأل الله الهداية. شوفوا يا شباب هذه الآية عظيمة. هم قالوا قلوبنا خلينا نجيب الآية من أولها، وقالوا قلوبنا غلف، على خلاف هل المعنى إن قلوبنا مثلا في أكنة تفسير الآية، أو قلوبنا غلف يعني هي أوعية للعلم، على الخلاف في ذلك. المهم شوف كلمة بل لعنهم الله بكفرهم، يعني العالم بحجج الله وبينات الله إما أن يكون مرفوعا بالعلم وإما أن يكون يعني مخفوضا به. يعني شوف ربنا تبارك وتعالى بيّن أن هؤلاء عندهم العلم وجاءتهم الآيات والبينات، ومع ذلك لعنهم الله بكفرهم. فليس بينك وبين الله إلا الإيمان، يعني أنت لا تبلغ عند الله شيئا بمجرد المعرفة. وأنا في رأيي أن المعرفة يعني حينما تذكر في القرآن تذكر كأنها بمعنى الإدراك، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ونحو ذلك. لكن العلم فيه أعلى من ذلك، مثلا قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآيات. فأشوف هذه الآية شباب تبين أن هؤلاء عندهم علم ولعنوا بكفرهم، وهؤلاء بينما هم يستعلون ويستطيلون على الناس بعلمهم إذا هم ملعونون عند الله. وكم من عالم يكون ملعونا عند الله تبارك وتعالى، لا يرفع بالآيات. ربنا قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إلى آخر الآيات. يبشوف بينما هم يظنون أو بينما هم يستطيلون على الناس بما عندهم من العلم والمعرفة لكنهم ابتلوا بها، وهذه المعرفة ابتلاء ليبلوني أشكر أم أكفر. فهؤلاء ما شكروا نعمة الله ولا قدروها ولا استعملوها في نعمة الله، بل استعملوها في الاستطالة على الخلق، وكذلك أخذوا الرشوة وكذلك بغوا بها على الناس واعتدوا وحرفوا كتاب الله تبارك وتعالى، فلعنهم الله بكفرهم. فكان هذا العلم حجة عليهم. وهذا شباب ما أكرره لكم كثيرا، مجرد جمعك للمعلومات هذا حجة عليك، يعني تتخلص منه بقدر أن تشكر الله تبارك وتعالى عليه بالعلم، وأن تبذله للناس، وأن تخفض جناحك لهم، وأن لا تستعلي عليهم وأن لا تستطيل عليهم، بل يكون علمك تصون علمك عن حظوظ النفس، وتصون علمك كذلك عن الاستطالة والبغي على الناس، وتخفض جناحك للمؤمنين تأسيا برسل الله عموما وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. طيب أنت وصلت يا أسامة إلى صفحة كام؟ 232. قوله في طيب. تأويل جل ثناؤه قليلا ما يؤمنون. نكمل على صفحة 235 ونحاول إن شاء الله إما اليوم نأخذ درس آخر أو غدا إن شاء الله بعد الفجر. أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قليلا ما يؤمنون. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله فقال بعضهم معناه فقليل منهم من يؤمن، أي لا منهم إلا قليل. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن قتادة في قوله بل لعنهم الله بكفره قليلا من يؤمنون. ولا عمري لمن رجع من أهل الشرك ممن رجع من أهل الكتاب إنما آمن من أهل الكتاب رهم يسير، وبإسناده إلى معمر عن قتادة فقليلا ما يؤمنون، قال لا يؤمن منهم إلا قليل، قال آخرون بل معنى ذلك فلا يؤمنون إلا بقليل مما يديهم. ذكر من قال ذلك. حدثنا بإسناده إلى معمر عن قتادة فقليلا ما يؤمنون يؤمن منهم إلا قليل، قال معمر وقال غيره لا يؤمنون إلا قليل مما في أيديهم. وأولى التأويلات في فقليلا ما يؤمنون بالصواب ما نحن مبينه إن شاء الله، وأن الله جل ثناؤه أخبر أنه لعن الذين وصفهم صفتهم في هذه الآية، ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك نصب قوله فقليل أنه نعت للمصدر المتروك ذكره، ومعناه بل لعنه بكفرهم فإيمانا قليلا ما يؤمنون. فقد تبين إذا بينا فساد القول الذي روي عن قتادة، لأن معنى ذلك لو كان كل ما روي عنه أنه يعني به فلا يؤمن منهم إلا قليل أو فقليلهم من يؤمن لكان القليل مرفوعا لا منصوبا، لأنه إذا كان ذلك تأويله كان القليل حينئذ مرافعا، وإن نصب القليل وما في معنى من أو الذي بقيت ما لا مرافع لها، وذلك غير جائز في لغة أحد العرب. فأما أهل العربية فإنهم مختلفوا. هل فهمت أسامة هذا الكلام؟ هل فهمت ترجيح الطبري وسبب ترجيحه؟ من فهم يا شباب؟ من فهم ترجيح الطبري وسبب ترجيحه في فقليلا ما يؤمنون؟ من يا شباب؟ من يعرف تأويل يعني ترجيح الطبري وسببه؟ طيب يا أسامة، الطبري بيرجح أي تفسير فيهم؟ أن يرجح أنهم قليلو الإيمان يؤمنون إيمانا قليلا، ليس أن عدد من سيؤمن هو قليل. جميل. طيب ما حجته في ذلك؟ هو جعل قليلا يعني بمثابة الوصف بمثابة الصفة. نعم للإيمان. صحيح. إيمانا قليلا. نعم. طب وخطا القول الايه المروي عن ان هو عدد منهم قليل امن عن قتادة. ايوه، لان معنى ذلك ايه؟ لو كان على ما روي عنه من انه يعني به فلا يؤمن منهم الا قليل او فقليل منهم من يؤمن لكان القليل مرفوعا لا منصوبا، يبقى هو جعل الاعراب هنا سبب في الترجيح، جعل الاعراب سببا في الترجيح. وبعدين اكمل بقى، لأنه إذا كان ذلك تأويله كان القليل حينئذ مرافعا ما. يعني مرافعا ما؟ يعني تكون ما بمثابة الخبر، يعني في محل الخبر، في محل الخبر قليل مبتدأ وما خبر قليل ما يؤمن. يعني كلمة قليل، هو القول اللي بيرده هو إيه أسامة؟ القول اللي بيرده هو قال القول الذي يرد أن قليل من يؤمن، قليل من يؤمن منهم. أيوة. نعم. يعني ما هنا تكون إيه بمعنى الذي، قليل الذي يؤمن، صح؟ أي نعم نعم. طيب قليل الذي يؤمن يبقى كده حينئذ مرافعا ما، يعني مرافعا ما؟ فهمت أن تكون يعني في مكان الخبر أو هو سبب رفع. أيوة. إحنا عندنا يعني مرافع يعني الذي رفع، فهو يريد أن يقول يريد أن يقول إن إحنا عندنا احتمالا هنا يعني إيمانهم قليل أو أن الذين آمنوا منهم قليل، فقليلا ما يؤمنون يعني قليل من يؤمن منهم أو إيمانهم إيمان قليل، فهو رجح فقليلا ما يؤمنون يعني فإيمانا قليلا ما يؤمنون. فهو بيرى إن الإعراب لما جاء قليلا فهذا يخطئ من زعم أن فقليلا ما يؤمنون يعني قليل منهم الذي يؤمن، ولو كان كذلك لكان فقليل يعني كانت هتبقى مرفوعة وليست منصوبة. طيب أرجو أن كنت تكونوا فهمتوا ذا. قال وذلك غير جائز في لغة أحد من العرب. قال وما في معنى من أو الذي وإن نصب القليل وما في معنى من أو الذي بقيت ما لا مرافع لها. تمام، يبقى هو خطأ القول الآخر بناء على المعنى اللغوي. طيب اتفضل أكمل أسامة. قال فأما أهل العربية فإنهم مختلفوا في معنى ما الذي في قوله فقليلا ما يؤمن، فقال بعضهم هي زائدة لا معنى لها وإنما تأتي الكلام فقليلا يؤمنون، كما قالت ثناؤه بما رحمة من الله لنت لهم وما أشبه ذلك، زعم أن ما في ذلك زائدة وأن معنى الكلام فرحمة من الله لنت لهم، وأنشر محتجا لقوله ذلك بيت مهلهل لو بأبانين جاء يخطبها خضب ما أنف خاطب بدمي، وزعم أنه يعني خضب أنف خاطب بدمي وأن ما زائدة، وأنكر آخرون ما قاله قائل هذا القول فيما في الآية وفي البيت الذي أنشده، وقالوا إن ذلك من المتكلم أداء الكلام بالخبر عن عموم جميع الأشياء، إذ كانت ما كلمة تجمع كل الأشياء ثم تغير بعض عمته ما بما يذكر بعدها، وقول عندنا هو أولى بالصواب لأن زيادة ما لا يفيد معنى في الكلام غير جائزة إضافة الله جل ثناؤه. ولعل قائلا أن يقول هذا من المواضع المهمة أن الطبري رحمه الله ينكر أن يكون في كتاب الله ما لا معنى له أو يكون وجوده عدم سواء، وإن كان في بعض المواضع يعني سيميل إلى شيء من ذلك من ناحية التطبيق، لكنه في القاعدة إلى الآن واضح أنه هو يعني قال بالقاعدة لأن زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام غير جائزة. من بيرد بها؟ طب يا وئام، هل وجدت يعني من قال بأنها زائدة هنا؟ أكيد هو واحد من هو الأخفش. الأخفش نعم نعم في نعم. كلامه بعد كلام الأخفش وأنكر آخرون، لم أستطع أن أجد من هو الآخرون، ولكن يعني أقرب شيء إلى كلام الفراء، ولو سمحت لي شيخ بنصف دقيقة أنقل لك كلام الفراء. نعم تفضل. الفراء ذكر لها وجهين، الوجه الثاني الذي هو قريب إلى هذا المعنى قال أن يكونوا يصدقون بالشيء قليلا ويكفرون بما سواه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكونون كافرين، وذلك أنه يقال من خلقكم ومن رزقكم فيقولون الله تبارك وتعالى، ويكفرون بما سواه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآيات الله فذلك قوله قليلا ما يؤمنون، وكذلك قال المفسرون في قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم لا هو لا لا هو احنا لا نتكلم عن المعنى، يعني قول الفراء هذا قول جيد من جهة ان هو يبين انهم يعني قليل ايمانهم، يعني عندهم شيء من الايمان تمام، وان ما امنوا به يكذبه ما كذبوا به، زي بالضبط ان هو ما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. لا نحن نتكلم عن ما هنا، هل كلمة ما هنا زائدة عندهم يعني بمعنى ان الكلام فقليلا يؤمنون، ام ان ما هنا لها معنى؟ فهمت كده؟ فطبعا الطبري بيرجح انها لها معنى، احنا لا نتكلم عن معنى الآية، نتكلم تحديدا عن ما. ماشي تفضل كامل أسامة. ولعل قائلا ان يقول هل كان للذين اخبر الله عنهم انهم قليلا ما يؤمنون من الايمان قليل او كثير فيقال فيهم فقليلا ما يؤمنون، قيل ان الايمان هو التصديق، وقد كانت اليهود التي اخبر الله هذا الخبر تصدق بوحدانية الله والبعث والثواب والعقاب وتكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبنبوته، وذلك كان فرضا عليهم الإيمان به لأنه في كتبهم ومما جاء به موسى، فصدقوا ببعض وذلك هو القليل من إيمانهم، كذبوا ببعض وذلك هو الكثير الذي أخبر الله عنهم أنهم به، وقد قال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء وإنما قيل فقليلا ما يؤمنون، وهو بالجميع وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب لما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط، وروي عنهما سماعا منها مررت ببلد قلما ينبت إلا الكراث والبصل، يعني ما ينبت شيئا إلا الكراث والبصل، وما أشبه من الكلام الذي ينطق به بوصف الشيء بالقلة والمعنى في نفي جميعه. يبقى نلاحظ هنا أن الطبري كأنه يعني يميل، وهذا هو القول والله أعلم، زي بالضبط ولا يذكرون الله إلا قليلا، اللي هو يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني هم لو ذكروا الله قليلا وهم مخلصون لله لتقبل الله منهم ذلك القليل، ولكن المعنى أنهم مع نفاقهم لا يذكرون الله وهم منافقون إلا ذكرا قليلا. فكأن هذه الآية قريبة من هذه الآية الأخرى في وصف المنافقين، وهذه في وصف الذين كفروا من أهل الكتاب، فقليلا ما يؤمنون، يعني أن هذا الإيمان الذي آمنوا به ليس مقبولا، وإنما هو حجة عليهم في أن يؤمنوا بما يلزمهم الإيمان به. يعني لو يعني هم آمنوا مثلا بالله وباليوم الآخر وببعض رسله أو بكثير من رسله، فكان يلزمهم بناء على ذلك أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحتى هذا القليل من الإيمان لا ينفعهم. لماذا؟ لأن فيه تلازم بين هذا الإيمان وبين الإيمان الذي لم يقبلوه. فإذا كانوا آمنوا بموسى عليه السلام فيجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد علموا نبوته وآيات نبوته. فيبقى كأن خلاصة ما يريد أن يقوله الطبري رحمه الله أن هذا القليل حتى غير مقبول منهم، كما بالضبط في الآية الأخرى في وصف المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني هم يراؤون الناس ومع كونهم مرائين أيضا يعني يذكرون الله قليلا، ليس معناه أنهم مثلا يخلصون إلى الله ولكن عبادتهم قليلة، لا، هم منافقون ومراؤون، تمام، ومع ريائهم أيضا لا يذكرون الله إلا قليلا. طيب خلونا نقف هنا شباب، يعني الحمد لله تقريبا أنهينا 100 صفحة، ولعلنا إن شاء الله بإذن الله غدا نحاول أن نأخذ أيضا يعني 3 ساعات أو 4 ساعات، ونحاول نحن نعوض ما فات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الشيخ حسين، نعم، سمعت آخر فائدة في القول الأخير الذي قرناه، وقال بعضهم أنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، هذا قول الفراء. نعم، والمثال الذي ذكره، أيوة، نعم، والمثال الذي ذكره ما يعني مرته ببلد قل ما تنبت أي إلا البصل والكرافة والبصل، هذا الفراء نقلا عن الكسائي. ممتاز جدا، أحسن، تبارك الله فيك، يعني الفراء نقلوا عن الكسائي المثال فقط، قول الفراء، وقال بالحرف الفراء، وحكى الكسائي عن العرب مررت ببلاد قل ما تنبت إلا البصل والكراث، أي ما تنبت إلا هذين. أحسنت، أحسنت، ما شاء الله، أحسنت، الفوائد جميلة والله يا وئام، ممتاز جدا نحن نعرف مرد هذه الأقوال، ونعرف من أين أفاد الطبري عليه رحمة الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يا ريت يا وئام تحاول أنك أنت بسط أقول لك تعمل إيه، يعني من أول ما احنا بدأنا حاول أنك أنت تعمل الرقم، يعني كأن في فهرس للأقوال التي أخذها الطبري مثلا من الفراء أو من أبي عبيدة أو من الأخفش، ويكون معانا الورقة دي نضعها نحن على نسختنا، يعني مثلا في المجلد الأول أعرف أن في مثلا في 20 موضع تكلم يعني نقل هذا عن الأخفش، طبعا هذا يكون سهلا إذا كان عندنا نسخ الكتب، لكن طبعا أغلبنا ما عندوش نسخ الكتب وبعضنا بيعتمد على PDF، فأظن هيكون صعب، فأنت حاول إن أنت إنك تعمل فهرس مثلا في صفحة 20 قول نقله عن أبي عبيدة، في صفحة 50 قول نقله مثلا عن الأخفش، وهكذا. جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. لا ننسى الأخ أحمد طبعا، له مجهود طبعا. وأحمد طبعا، يعني عارف إن أحمد ما شاء الله، بس أحمد ما بيحب يتكلم فهو بيكتب لنا الفوائد. يا ريت أنت وأحمد تتعاونان على هذا الأمر، وانتفعنا منكما جدا ومن جميع الإخوة، والله أنتم تكتبون ملخصات ممتازة، قرأت بعض ما ذكرتموه في فوائد أو العبرة من سورة من قصة البقرة وغيرها من الفوائد، وأنا أنتفع منها كثيرا، وهذا أساس هذه المجموعة، نحن نتدارس وكل واحد مننا ينفع الآخر، ونرجو من ذلك أن يفقهنا الله في دينه وأن ينفعنا بما نتعلم، هذا أهم ما نرجوه. أما الخطأ والصواب فكلنا يعني نخطئ، الإنسان يتعلم من خطأه أكثر ما يتعلم من صوابه ربما، يعني الإنسان العاقل، وكثير من الناس يعني لا يطلب ذلك ويظن أن كل ما وصل إليه يجب أن يكون حقا وليس صحيحا، فإحنا نستعين بالله ونطلب الهدى، والله سبحانه وتعالى مولانا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.